أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في كتابه المبين بعد أن قدم شيئا من قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام قال هنا: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. እንደምታውቀው ያው መጀመሪያ ተስማምተው አንተና እኔ ውቀት አይጣጣሙም ይተላይ ይሆናል። ለማንኛውም እኔ አንተ ልትቃወመው ነገር በሚሰራበት ጊዜ ስለሱ ምስልና መኪና እስከሚነግርህ ዝም ብለህ አትጠይቀኝ ተከተልከኝ ብለዋቸው ነበር ከዚህ ለሙሳ። ከዛ ሙሳ እንግዲህ አንዳንድ ክስተቶች ሲከሰቱ ያው አላስቻላቸው ሙሳ መቃወም ጀመሩ። የመጀመሪያው ካነት ሙሳ እንዲያን ከማፍለግ والثانية كانت شرطا والثالثة كانت عمدا. المجمرات مرتستون رسنوا او قال كده عندهم بقبطون فلسطين هو المجبر يقول كذا يا الله الثاني كما هو نمغا يا موسى ونسو بما تشاكلاته هنا خلاص هذا فراق بيني وبينك بيتي ادركواچون انتوچ كستوچنا گدايوچ مكناتاچو سال نغره ان لا يعيم بلاو قادر لموسى الواچو ያው እንግዲህ ከዚህ ለፈጸማቸው አንዱ ያን መርከቡን ጣውላውን ግንጥል አድርጎ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ያው ሕፃን ዘግደው ነበር። ሶስተኛው ደግሞ ያን ግድግዳውን እንግዲህ ለመቀበል ማለት በሕይወት ቦታ እንግዲህ ያልተቀበሏቸው በሁሉ ሰዎች መንደር ተገኘን ግድግዳ እንዲህ ሊወድቅ ያለን ቀና አድርገው ቃለ ደንወስ ተገኘ። ይህ ሶስት ሁኔታ እንግዲህ ጥያቄን ያስታ ጉዳይ ነበር። የፈዲን ሸርቱ ተሰጥ ቢኖረው ከዛ ያው የሆነ ሆነና መጥፋሻ ላይ ምክንያቱ ድንገር አለዋቸው። አመሰፊነ እንግዳሳ መርከቢቱማ ወይ ረስተዋት አንተ ተቃወምካ አخرቅታ ይዘግሪቀ አህላ ለቀዲተ ሸይአ ኢምራ ያልከባት ተቃነት እንሆነ በሊመሳግ ለዳዓዎች ነበርች ያመሉነ في البحر بحر ማይ ሊነግዱባት የሆኑ የመሳኪኖች ነበርች ኢላ ياسيموس نبرون من فان نجرة ومركبها ينجدوا نبر فأردت أنهم يفلقون أن أعيبها إنجانا وراث نفس أباث إنجانا وباث فلقون من وكان وراءهم قفيتا في تاجتو وقرى النباس أمامهم إلى ملك نقص نبرة يأخذ ميوسج كل سفينة أي صالحة برق يوم إنكان إلى باتتو مركبوس غصبا أمتوا أميوس نقص نبرنا أباثك أوطاه بات أي وصداتم በሚል ነው ይሄ ያደረኩት። አዝብዬ አይደለም ምክንያት አለኝ። በርግጥ ዛሂረ ሸርዑ ይሄ በመርከብ ሲበሳ ጊዜ ለዛም በባዶ እጫኗቸው ሰውስ ካለ ገንዘብ አሁን ያቂናን ሳግዳይ ነበር ወንም ግን ለሙሳም የተቃወሙት መሰቱ መጥፋት ነበር። የከዚሩም ግን ደሞ አላህ ያሳየው ነገር አለና ኢዛን መርከቢቱ መፈግነ መሰለደው ወዘው መርከብ ይያላቸው ደሃ አላቸው በቂያቸው አንነበረችም በቂያቸው አንነበረች መርከብ ይያላቸው ምስኪኖች አላቸው ይላል። ምስኪን ማለት ለማውስ ያርፉት ይሄ ከኛ በፊት ተነበሩ ፈሪአዎችን ቢሆንም ምስኪን ማለት ማን ላ ያምልኩ ያኒ ማስዱ መሰደው ለምሳሌ አንድ 10 ሺህ ያስፈልገዋል 10 ሺህ ማለት ፍጥማ ይችላል አንድ 6 7 ሺህ አግኝቶ ካላስ ራስ ያገኝ ማይችል ለሃጀው በጥማ ያገኝ ምስኪን ይባላል። ወይም ያመት ቀለብ ያስፈልገዋል ያመት መንፈቅ ቀለብ ያገኛል ይሄ ምስኪን ይባላል። ግን እዚህ ላይ ፈቂር ነው ለማለት አያስኬድም። ኢላ ቢልአክስ ፈቂር ማለት እንዳሁኑ ሲሆን ምስኪን ደግሞ ያሁኑ ቦታ ይተካለ ካላን መስጠት። እንግዲህ እዚህ ጋቢ አልባት በቃቸውም ነበር በሳ ነግደው ተዳደሩ ነበር። مركبتها بيتشا بس ما يقدر يجيب يبقي كله راشوك مسكين كم بال أرانا هاي كلامنا وهم كان يبغى فيت ينبرو ينبر الشريعة والنا يعملون في البحر بحر لين يجدوا بال نبرن جي مركبتو هذا فارتو أن عيبة للزبير اللي أنا بقول أصلا لكوت أنا عيبة أجعل فيها العيبة والنكسة والخلل والكسر لأنه كان وراء الملك أي أمام وراء معنى أمام تقموت القرآن الأضداد من ورائه جهنم أي من أمامه جهنم من ورائهم جهنم أي أمامهم من الأضداد أمام وراء ملك النقص هدد ابن بودد بالاية هدد ابن بودد يأخذ كل سفينة أي صالحة أميرة على ورعاء أبدا النبات ذكر فيها بوتاو صفة تقيدوها تميزون عن استفانة كل سفينة أي صالحة مكناتهم ساري عباسي باتون نورو ساري هونو ترو نورمان هونو مركب بايك أما نورو اتشد بالا نوروات نبال كهلو نيكما كونا كان ورواتو نيكما نبال إذن كل سفينة أي ساري غصبا قهرا جد جمالا نو قمتو ميوز جمالا لو غصب مالت شرعا هو الاستيلاء على حق الغير قدوانا بسهر كلاي مشهور يعلم منهم فقالنا مبرر شريعات عينور وشرعا وأخذ مال الغير بلا حق بمن الملك غسل غسل غسل قهر يعني كمتو سنجل زموتد غسل بار انجليهو وفي حجة صريحة ودلالة قوية للقواعد ثابتة عند الأصول والفقهاء ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما أو تحمل أدنى المشقتين لدفع أعظمهما يبلغ هذا قال مكرك تنشو ما سكنة الشارع له تباسا إن كان بريدا ملا كم يوسف تنش تباسا ما أعظمهما الشارع بقى عندني ياو إيه هو دي عم تقدر الشارع ملا خصوصا أتقدر وعلى هذا يقاس الأوبريشن بيدرجه عملية جراحة كذو تجنا ملا صنعة النفس لماذا كسب النبي هنا كفيل كذو تجنا يدرجه وكذلك هي شيء في البلد سلعة فسند صرف من بقى لهم ده سيسي على لو لقصور قورتو موضار صرف فتاة كبقى لهم يستجره قورتو موضار لهم دمو يتزعب بعض سن شاغي عن يبالو ليلة ولما فساكة لما أوقات ما لهم قلتنا إذا لا بس هنا تبوزوا عنه يبالت أو كتف لما أبنيت يالو ما فساكة لهم يبالو ديتو أرجتوال ما أفرسوا بعد فاتنا إذا قلت تشالو لما أبنيتو مسلع لما أبنيت أنا استنياو مصر السنة. وعلى هذا يقاس عدة أمور مالك وعلى هذا يقاس الخساء للبهائم بهيم وشن ما كل أشهر مصلحة يوفكران يتعق المال كتبالة ما كل أشهر عند الجمهور هذا السنة ما وش ديك لك الراجو يتشالل من لون قطع ابن عجار زايدو يتشالل اسكاعد مصرفي هنا ذا بلدو وعلى هذا انجلي كذلك يا ذالي ما جنزب الميك أماه كهونا ذالي قال مالك ويورس نقر قبو قال ستا ويم قال دبك ويم قال واش ما دان ما تشرك هنا يتشالي لأن ما راش كليل دبار يون عن تيقا عدريسة تقمتوا ويم راسن قنزبا لذيقا يا رسامون أكتباب رالي يلن بدوا يلن والله إبلا مالي لها والله إبلا اللي بتميل كفارة ما يزه وانجل ما يولي يبلتو لما دان كذلك المسلم لي قد بأن تيقر سوا يون سوا يا استاذ انت اللي جبتوا تدبك دي جابتوا سؤال انا اللي جبتهم والله والله جلال او يتشال يا لو قبل هيد مقايد انا يا راجل ما انا ما قلت على بالي شيء انت قاعد من زدتي اذا دفع على سوق الزب لما دان مسلمين حتى عند مسلم لا يجرف له ما من كلامي مسكت عليه صوتا او صوتين دفعت عبد الله مقصود شي ما بدك راح يوم اللي جبت من ناقة أنزلت على نجاي جرب على الكرف نتكامون غرقها لا يبلت أو أرجع لما كلاكل تنشون ما تكا ميتشال عليه ما مات ميتشال الذي وزي كي يدا يبلت أو مصدر ما كلاكل تنشون مصدر ما مات بمصدرته حرام نفر أيضا قال ما هو يبلت أو مصدر ما يدرس من أهل البدع والفساد والرياض ما ماتوا حرام بيهم تنشون دقا ارتكاب تارك على من إذا في على عموما هي قاعدة كبر سوريا سقاط بدو قاعدة نو بس دي عندنا يا جانا بوس بالك إيه الناس كيف بتجابة كيف الناس كيف بتجابة معاملة كيف بتجابة هيوس ما دام كيف بتجاب لازم له توسفك او شاي اختفك او شاي يعني نسو ريبوت ني بلا من نجر كاطا برهاب وهم تتفاصل تتفاصل نسو كثير كبير قرطو بلا ما لازم لماذا لتوسفك لماذا كذا بلا وسلم شفت كيف اسلام شارع جنرايات ما زيش مدير لاي هذا قاسي متى ما هو يتاقي يتقلوا فهمونه بس الابرة بالفهم لا بالكراعة بس حام يلي اهون هي قديرو من أربعة عشر وما أنقرنا أيضا لوي فدي ما قتل بني هلا بالكتيس لنا شريعة كي ندى الجفاو نظر على لنا شريعة كي ندى الجفاو أليه ما قال إن آل ياسر سمية أما لتقدر يتقرب بلان سحيب أبو بك بل الرسول وسحيب إن الخبامة يتقربوا بزان لأي تشعر أتقرفوا أتشعر لو وطو إرفينو يا ذو بسموش أرسو يا لكو أبري جمالو وهكذا هي قاعدة من الله قاعدة أنا سيهون منكر سراء منكر تو بلا كاس تارك دي تو بشلا يا با سو دي سراء كهون سو لا مستعلي فرضا ما له من البعض هي مسألة هلولا إن قريسة مدام بلا سردع كالي دي بيشتاي فترة خمر تطلع خمرون أكيد أطلع خالكو يطلعي سيدو شيدو بيدفر كهون يتنعي بلدار مفتدا خمرو وداتو يلي تشاو سيتوتشو تزو غدادا أدرارو بزو خلاص خمر أتت أقامالة منكر هنا لها لمن؟ يبال لقو نساء وعلى هذا فعل الشيخ السلام سيمية في أهل التطار خمر كي تطويته ذمة على الجو قال لبعض من معه هو معروف للإنكاري للمنكر من نوصي له إيهن بتتوصين دفع الدفو تنشى مسلم وقلدم قابحا قد يعني قابحا قد يعني ويا مسلم قال لي كما هو بيتو شي سبب بركو نبرت دركيت ظرفو ني بلاكون خبرت تصين دفعت نبرت ما يتركو اكن قال ايه منكر ساي منكر تو ايدلم يبلقو منكر بدناو لمكلاتن لو فان شريعه ما مبنى على يعني وتمام الزهد على المسيليه معرفه الانسان خير الخيرين يعني وشر الشرين فان شريعه مبنى على تحصيل المصالح وتكميلها تكميل المفاسد هذا كذا هذا يا سلام لكن ليه لا زو عند القاعدة وتقول لا يكنا ونا نعم ما دخلوا يمكن ما شاطوا يشلا لما لكيتوا تاوقوا نه عندنا بالزمن تبارو لكيتوا تدل تاوقوا عندنا يعني أننا تسامحون فيهنا يقرا رب تعال لكيتوا سلم بيعل قرار مجهود سلمي جبارو هي كورما أحيانا هون يفرس يا جمال بس هي تني أسمع طول ما تفعل إيش هذا بعد وأما بسيسي بس دي بعدين في بدو بدينا عمل بدينا إربعة ها لو تقول كيتو هتشا نقدر جد إيه ما تأكلوا كون دوغار جد نسكتار عند مثلك أنا سكتار شد غيري لو تقليلا عندنا أضرار ما شتو حرام لو باني نقدر جد كون دو خالص أنا نيش مالنا وين دو خال ما تأك ما أسرك أكو تعذيب لو هي متاربات بعضهم تقول سيلم تقول فرسم تقول لامم تقول ما كيمرم تقول تكارن توسيت كونس غندو بمسجد كذي مثلاً رصا قدناه يقول هذا الله شهوانه من البعض وندو في قطع لا يقول ده وندو كأقول أشيو تنجي مسلها بقى في الله قطع نوربته حراسة شو أي قطعه إكيم ولا ده سلمي بس إشارة ليلا وسط يقارن بنا يجبرني كم كمان من هذا بعد يجبرنا وما تأكل أتسعة كندوغا ما كنا نتأكل مثل كاتون ليلا شكل ما تصدق كونا إيه وإنزين أصلا مشطو ألمانية المختزل هي بجبرنا بسيسي مش شطو حرامنا يبان نمل معلومة قدرنا وأما درابو قدر سلم يتوق أي كان لأن لسنا عن بيئل غرار أي تاو متاو قصدي سنيورس تقولون لنا بنيم تاو من الوقت اللي كذا كرر فلان في داعو سبارة تا تاو كارو نزلا ويدات إنسان عربوس ويدات شهواو شهوا نزلا كونا كلاس بزير أتا شهوا زميل الله كوني شارا لي عربوس ويدات إنسان نعم እዛን እንግዲህ ያው ቁርአናችን አንድ ቃል ተቀስታራ ጋር ወለሽ ነገር ማለት ይሄዳል ዓለሙን ንብዳስተው ዓለሙ በዚህ የዚህ መፍትሄው ዓሊቦች ናቸው ለዚህ አላህ ጀለ ወልበል ወአያቱን በይናቱ في صدور الذين اوتوا العلم ولو ردوا الى الرسول الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه الله يجعلنا من العلماء العاملين اما انجدي او اتشي تلك ومولو اكم يوسد بسلشو بقى من دلنا وعلى هذا نبقى لنا ونبرته ان دارت اقمته ظلما من يوسد بسك هنا او عندما نقاتل وجميع درقو سيستبع لنا يتوسنو دبك عرقو ايلا بي وانجرنا لنا نبرته ان دارت بظلم لي كمانا من هذا عندما يتعرج من ان يهلف بهذا او يكذب لا هذا المال وهذا الارض وهذا النفس وهذا الدين وهذا الاخر واجبنا اقل كبر جنزب نبرة ليتسر عمارو كبير ما تبقى من هذا الرواس الخامس اذن ايه بجو قاعدة وشرسيت كنفال بسيلين فارت نعيبه كان وراء ملك ويأخذ كل بل جهاد بذلك يقال جهاد مالك بقى يالك نفس عند النار عند الكهد شان اسال فما تفنى اذن قال هنا نفس اسال بقال قال فتا دين مرضات ما يشارك هنا بقى يبلغ من النار يعني نفس مستواز سيستر نادر يا مالك وكذا اذا قال الاقيد برجس وعلى هذا دفع السائل دفع ليبا يمطى نفس ليقبل ويميوزيكا ويمسك دفع بيمطى بتنيسو اوسيكي سيتشو ميشش كونا አይተበደ በብት በብት ሲደበደበው ግዴ ሚሸሽ ከሆነ በሰይፍ መሰይፍ አይቻል የመጨረሻ በሰይፍ ከመጣ ማራ ከጣፋ ወሂና ኢልቢን ሰይፍ እንትካው ቃል ይበራራይኒ ይላህ ያላሁማ ቃኢዳ ተፍዊቱ አድነል መስላሃተይኒ ለርቲካቢ አዘቢማ እንደ ተዛሁ መስላሃተይ ወእንደ ተዛሁ መፍሰደተይ ናዕ ወከዛሊካ እንደ يعني ايش لتحصيل يعني مصلحه كبرى تلك مساله ما تسجل ارتكاب عدل المفسدين يتشال ارتكاب عدل المفسدين لدفع لارتكاب اعظم المفسدين كذلك ارتكاب عدل المفسدين لدفع اعظم المفسدين اذن تفريط عدل المصلحتين ارتكاب اعلى المصلحتين نعم يبقى نقرا نعم كما قال الوام الغلام فكان رواه مؤمن فكشينا يريكم طغيانكم ايه بدي كذي قاعده ابو ما يريكم وام الغلام زي السور او هي السور البالا فكان ابواه ابات الناس مؤمنوش نمبر فكشينا فرع انيك او ما يكلفهما يعني يغشيهما يشفنا تشال يا اضافا اضافا جانا تصاتشال طغيان تنين كفر لا الى تشال بلا فران مالك سياد بجيزي مجي أبادنا غريجات الشمد فاردونا أما ما تقول أي بطولة كافر الله تعبو قوتاله لهلو أن نفسي له الله قبيل بشان خلاص يا ودفيد يادة جنة سبيتا ميقودات شوكهونا ينفسي له ما دمك أبا قسوم أجمر عندما يم الله تعبو قوتاله لبوبا أجمر عندما يم الله تعبو قوتاله سلالت السو كافر هونه أدقون نفسي له ما نكن ميقودا بلي جنة من دلنا ما تجد واله يقاسو إيش عدمه وجوب القصاص يقاس للمسلم الكافر مسلم كافر تبدلني من كافر بيقتل ما عندنا مصلحه على البلاد خذوا انجل يا سكوتير ما هي مسلم بن كالا يبزو متى يترى شو تقول اسرار الشيء وهي جموع نعم فاردنا ان فلقنا ان يدرهما ان ذكر الله جل ربه غير خير فشمن كسر زكاه بطرات بعباده وتقوى يعني وكان وبرن بوالديه عندنا غلاما زكيا يطهر كونج اشرف من زكى زكى طهاره ليالته بر انسان طور يقول الله يلو كلاجو يكون ميغودا سوكيرو ميتقموا لا ما بعد راس ما درج يالله ادنا المفسدتين شوف ايه عندنا يعني ايش دفع ادنا المفسدتين ارتكابي اعظمهما وين دفع ادنا المفسدتين ارتكابي اعظمهما دي قاعده مهمه ينبغي ان ينتبه لها الطلاب والعلماء والدعاه والمفتون والقضاه خيرا من زكاه طهاره واقرب رحمه بارك رحمه اي رحمه رحمه مصدر اسم من الرحمه الرحمه والرحمه الناس والرحمات يا والرحموت مبالغة رحمة يا هونو لذلك ناتم لولا جوز من الفلقات تولج بطعم عذان يا هونو بأيتكو يتعرى بقول إلى تشوسيهون عندنا أي بقول إلى تشوسيهون يبال الناس اللي هذا ملياء كفرات شو رتنا دم الله عندما يستلم كافر دون الله تعوه قوتها نزي مسلموش ناتشو هذا ملاب لله كافر كم يقودو ينسى إن لما تبق ملاب لله كوديو ما قتت أدبتي ولا يقاس على هذا ما يمارسه الأطباء اليوم سيتوش هنا ليجي ما هتصلنا نورا ودلعي نفس نور بطالة هنا نورو شكرا لبسن كلاف هنا وهاقا سرر أي رباب بمرتي بكنيني إنا وطاو بمتو الدوكي زي السالة كبار لك أي درس باتال تبلوني بالو أي تشالو عند النفس عند لما دام أي تشالو اسكفتالة وبرشي من عمل ربير ما تدرس قال هنا بسالة سيموت انجي ودعو سنفتالة بوهالة يسو نفس قلال هنا يسو نفس تلك ورو يسو نفس نفس نفس ما دام يتشالنا جريدا ايه منهم ايه قائدة الزلاحي طبعا فسمى يتشال عند لمستاري وعلى هذا عند سا عند سا وقدال هذا يقدر الله يقدلوا انجي ويكسو يدين بذل الإلان انجي رسول لما دام لنا ما اطفاء ايه تشال من هنا كده اذا كان مأسوما اذا كان مأسوما وأما معصوم كانوا محضور الدم كونه كانوا كفار بنا من كونه يراسون ده نفس لماذا لا يتكلف كل إسلال إله لمن يزيني مساء إن ده كدموا يا البكدي رقيا سيدا المعلم أجل جو مادان أجل أستو موتو يتعو كونه مادان ما أجل موتو يتعو كونه باكي بمرسو من أجدر لنا بس يتول له تجرى سن يتول كذا في عنده إلك تاني عايزة ترترنا دمو سينما عايزة كمو إن الله سبحانه كره هونو علينا من درك بقى أسطول إنيا بما تاني بما رسي قال لنا أستان النادين بلو بجي إيه تياد الزوحة في بيت النكار هاي تشالب هاي تشالب عند النفس لعند النفس أسا الناتن بالطول بعد أولتان بالطول بلو يا الله متجزك ودي بلو متجزان بالطول بسو الله بايتجزم نفسك تزرابها على أنت واتقفل الذي يشيق في الروح اليوم الثوابون توسر موت مش خلاف عند ولكن هذا ليس بصحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دور دور عن إسا يسلم مفسدة يسلم مفسدة تتعرض المفسدة تعالي بلا بيجو عن إسا بيصار لك يلو ايه قولوا إن فوضة تتعلي تعليم وشلا ولكن الراجع يتشال وكذلك من أقول كلا والدم دم الناق والعليس كسونت كتل لتامة مؤقال ملقف دم ملقف ما استقود دافول ملقف يتشال مشط يتشال نها أنت من الدم ليلا جمبو كلانيت ملقف انت ما تقود منم انت غودو حالان شكر ما يفكر كهونا لتا غودة وقال ملقف ورو مجنات مسلمين مادان واجب نوبلنا مسلمين مادان ومن احيا فكأنما احيا الناس يعني من اجل ذلك ذكرنا على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفسه او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احيا فكأنما احيا الناس جميعا قلت هيدا أنت ما تقول ده، أنت ما تقول ده صار يوسف أتكلم ليلا سب ما دان أتشيلو، لك يوسف لما دان ليلا سب ما صار عندما أتشيلو له ليلا لما دان ده يوسف لما أتبار، بس أنت مو أقل بات ما له، أكس، إيه كايدا مهم منه، بس ما ناس في زمان أبي إلمنا به، أما لو عارف بس إيه ناس لا يقبل، وقت وانت شاس على منبر، كل إيه كايدا واستجابان، سبحان الشريعة لو لو بديونا اللي بارو مستحيك ما إيه ما، أما لو عارف بس إيه ناس شاس أنا ترى ما. كوب سوق ما يقنا إنه كان دبر. يل كايدا وجزء كا كا. لما أول أسر إميتا درس أسا أنا سالو. فاسو مجاك بيجي مش عندنا سكان لا يمكن أن نعمل عليه. فأوان بيجي من الإيران يجلس من الإيران. أسو كذي كذي كذي كذي كذي كذي كذي سيدنا باريا قرني ذا تكاسات ويسات أجوال يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى يعني يهدى ي خدير أو قوي قدلا عينة أوكك هنا كده لا لبنا بعباد إيه خاصنا ذلك الذي من الله شو ذلك يعني وما من ذلك ذلك يعني وما فعلته عن أمر يعني بس ذا زي إذن يوم نبي لما هو نعيم الرجاء نعم ثم قال جل وعلا وأما الغلام فكان أبا من يفرشي أيهم يتعلم بيانه كفرة فأردنا أن يجربهما خيرا من زكاة وأقربهما وأما الجدار وأما الجدار أنه قد قدار قد جارقوا مالا له سارتوا أي لا وهم أبو الله وهم أن بأشهم التبال والزوء فكتما فكان لغلامين لولا سيجوز يتيمين لهون ولا يتعلبا لهون يتيموس من جنه بيت نبر في المدينة بكتما يتو يو قريام أن نجزي مدينة يبال حتى إذا أتى أهل قرية قرية مالت من درت مالت إن درت كتما قرية يبال خلال لك فرن دوسان الدار كتما يالله مدينة يبال بس عند أن نجزي لا قرية مدينة يبال لمدينة قرية يبال وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فلا ناصر له وكم من قرية أهلكناها نعم طيب في المدينة كتما وكان تحته إنه كسر كنز ذلب لهما بر ورق أبات الناس أكبروا الله وكان أبوهما أبات أشهد أمه صالحا نبرا أو نبرا فأراد رب الخلال يانتي كتافا لك أن يبلغ أشدهما إسكي ذرمس درس أن كركر السمي درس إن درس الله يانتي كتافا لك أنه يستخرج أن أدقوا ورمسوا جلباس راساتشو انبياوت فلقوا رحمة من رب كتا زند مالا إجنسيه فلقوا إهير إنبي قال دور إنه سرى استرداء ما قويا إنه هون الله اتشاو الله فلقونا إيه يا رب كوتو إيه بلازبرو وما فأزان إيه كراسي تزاد إيه إنه هم من أمر الله شوف كراسي الله قوتنا من جايد لم تزاد لو إنه سرى يزيد ذلك تأويل ما لم تس إيه عليه السلام إيه تيجي سيادة عبر نقر يسيرو تفسيرو إيه جدارو فكان يقول لك إذا يريد أن ينقلوا تقربون بريك استعار مجاز المثال بأسل مودك أقل لا لم نظر ولما سكت عن موسى الغضب إنداله أقيم أسند في إرادة إلى الجدار كما تسند إلى الأقلاء نزل ما نزل أقلاء وهم إهيت أدراغوتها اللي أبغون نظام بل ما نفع لك شو ليك إنداله أهنو إتبالا لك ليك أسبال إتبالا ليك أسبال إتبالا ليك إتبالا وقوله هو فكان يقول في المدينة وكان تحته كنز لدرر مكنوز يتدلبنا كنز بارا كنوز كنز كنزين كنوز والذي يكنزون الذهب والفضة وكان أبوهما إلى سبعتين آيات شون إلى حفظا بصلاح أبيهما ولم يحفظ ولم يذكر لهما الصلاح باو بابا شون ذا الجنة تطبقوا تطبق الله إنجي يعني إيش لأنه دقنة التنقل الله جو تباستن آياتات جو نبر شماني نبر إلا كان يهتو إلى الفقراء والمساكين تروي سرى نبر إلا تباستن آياتات جو ولذلك قيل في المثل خير الأجداد للأولاد آية تروا آيات الأباسات اللي جرجات جو إن بركة الرجل الثاني تصيب ولده وولد ولده إلى سبعة أبيات دار تروكهمك بعد الدنيا مكفلا لك الله جل وعلا هو يتولى الصالحين إن الله يرجع الجنة الذي برؤيه هذا مجرد شأ وآدته وهنا بيت تذكروا أدراجي سوء محسن قال ويبا نجو ويبا نجو ويبا سوستنى ويبا هندو نجو نج ويبا سيث نجو نج ويبا هنا بلجو شكرو سوء جرب هذا تجيب شرعا وآدت لأن الله يرجع الجنة أحسن عمل شوف لأنه لما تقولوا يسرع سوء لليجو لليجو لليجو ولا تعمقفل عن ذلك إن الجد بايهون ابنه أسفل لاجي مهونون ياتيبا عندنا توقية اليتيم ليتيم سفرة المسجد بذي أمة الشاسع عوان لدروجتو لأن السفرة كمسجد عنده لنزباته ما دابر إن دايبا كان ما دابر يا مسلم الجنزب دمو ترى ذلك إن دايبا لو خلال عمادرك إنما يتنفقنا كينا إنما يتقبع يا سايا ليهم إيه كونا إيهنياو بيقداو حرارتو إيه جنوي كارا كذا زناز بيبرب برا وركو بروني وصاره إنسان ناس أدرس من سنجابا كابي إيه لكن تفرس مستس اللي قبوتا اندالو إيه ساري هو شم سراء اندهونا دمو إلا فتي الله ستاتو كراما إيه سلس زنبنيا سراء سنيا صليقو اندي عالك أنا كراء عندك بيك عرق بلو من قومي ኢዛን እንግዲ ያው ሰዎች መጥቶ ይሰው ጥሩ መስል እንዳለ በአካባቢ የነበሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች አናስተናግድም ነው ያሏቸው ሙሳ ለዚህ ነበር ቀውሙን አፈይናው ወለም ቢፉና ካለ ደግሞ በነሱ አካባቢ ያለው እንሰራለና ነው አሉና وكان ذاته كان ذلهم وكان أبو ما صالحا صالح والسائل الذي يقول بهك الله وهك العبادة يسالبوش لليهو يسراتشو بركة لنجوشاتشو لنسباتشو كموتهم بحالا لنجاتشو عندما يدرسو ياوهي عزنا الضال هي عادة وحرام فربوش ياوهي التاوقنو إبراهيم يبس عمدد ميسر سننا بركة ذراتشو عالمنا نبيهنا علماءنا نقص الله وطاك إبراهيم جرية وكذلك لما النبي اياته قالنا عبد المطلب يبالو كان يطعم الطيور امران بالتساو اكل يا بلانا هو مطعم الناس في الساحل اذا سوى اللبس لدها يا بلانا حاشي وتعالى وتبالو يحشي الفريده للرجال للرجال لمن قدنياو ايه انتو ما بعد سبحان الله انتو دابون سيغاون سنكرانا بريدا سبحان الله اذا احسان كسراح ياو يا ذا اي قرينا وهذا اي قرينا شرعا واقلا وعاده منذ القدم الى الان والى ان يرسل الله لنا قدروا جم سباري قولي روك ترى بانت وي باسو كاي انت دي كبيش وي بلجي دي وديش وي بلجي دي دي وديش وي ام دو بلجي دي يهودا جري بالكو بقى ودباوت لي كاتين بدروا علي دي بقى لدعوت مياز لدها ميهون بلجي دي كلاكا لا هاجر بيتمت طرو دي سارا لا هاجر بيتك دي وطال اي باغراسي مرقاتو ايه نو ايه تلك مرقات نو تلك مرقات اذا يا طرو سراي ايه تاريخم نو تلكو نكتي نكتي من انتكم بايلو ديكتا ايه ادرد وانمي لو ولا ساقبتا بذي قرآن لاي بينور يبقى نفر فكيف اذا اشتمنا لا فضاء الى السماء العصو يهود نادر أثر المعاصي وذلك يهود الثاني أثناء ولا سوازه وذلك أخرى مركب نقر أثناء يا الله تفضل في لهنا روك سراء يترو بركة دونه أباك سجره صلى الله عليه وسلم الآخرة في جنب تعالى ما سيد النبي أنت يسراء بركة دنيا لا يبتوستنا إذا ارتاها أنت ما لسنا إنجي أباك سجره يدوان إني أرسل في لهنا جن أباك جفك سراء بانت يدرسان براسونا جل أثرا يعني شكم معاقيه أثروا من الباب ووثقوا في ثلاثيبنا الذين ظلموا منكم نعم ثم قال جل وعلا وأما لكم الجدار فكان يقول أمتي مجزا وكان تهتا وكان زل وكان ممصا فأراد ربك أن يقول أشد دوما ويستكجان ذرهما من ربك إيهو يتيموش أباساتش آياتاتش لبطول الاسيموش يتيموش هنا تعمل من نبار يسو ذرياوش አባታችን ስራቸው ሞቶ ተንከባካቢ ሌላቸው ሆነው ንብረታቸው ምድር ላይ ያለው ያ ቤቱ ፈርሶ ዝናም ዘንቦ በርብሮ ያ ንብረቱ ወርቁ አንተ ማንንም ተቀበለ ለዛ እንግዲህ ያ እስከ ጊዜ ማቆያ አደረገ ረህመተን ሚን ረቢ ወማ ጣቱ አንም ዛሊከ ተዕዊሉ ማለም ተስ አይ ተብራይሁ ሲግስ ያጣህበት ነገር ትርጉሙና ምስጢሩ يهنا والسلام عليكم كلا تليك موسى لك كذير رحم الله موسى لو تبرك صلى الله من عمره ما قصت عن سيداتين صلى الله عليه وسلم لموسى ليس لله يسبر نور هدونة سلا كذير الناس سلا إن موسى بدو الله يعني اسمع الله فإن كذير دوكم نجد نصر نظر الله نبينا ولي ولي بلتان بارس آتيزم كذير يهو نبي مهنون يتوكي مادن زيادوش رسول إذا لم والجم ده بيزا إذا لم أبداني أصول يوشك أعوش وأنه نبي الجنو يهو إنجليزة سودي يتلعي علم الله إذا بيزا تعو من البس صوفيا أن الشيء رافضة ولي كنبي بطل لما أنت شبها نتقم النظر لا إيه المزية لا تقضي أفضلي بك فيهنه الله إنجليزة علمه ما أنه صوفي هو علمه بكي علمه بكي من أمنا أرسل لك جس كمية درجة لما درس أي تشلم علم أيالكم لما أرس ليه لام سوفكو أعلى الجلو انديل كودي ايه نجد انداي غريلام فمصالي اندي هونو نجي استاتو احادو قل ازمنا اتشو الله هننا قراتشو ناتشو درجاتشو يلاقنو نبي ليه تأتي سابس سنة سمعين ايو اتشو موسى يه مالات بجيه ناسم اندازة ودا في دوال كامل دازة درجة تسكالان يهو اندنيا نبي ناتشو حسن يبران سوستانيا موسى ناتشو قول ازموش هذا ايه خدير بالتعال مالات ايه بوزو سوزيو سيزيل ايشو بات ايه خدير قامتو دفاع كان موسى على وقه خدير اوقه ولي كان بي بلتا لا والله المزية بولك نظر بول قلت نظر عندي صار عندي اكتان بلتا وان بول انتنا يبلتا وان مالك አያት ይዘውም እጅ ምን ማን ممكن ندم الخير السيامة ما خير دين خير كامل ما أنت سعيد ودا لأنه نبي لا يتن إسراء إنسان سما إلى زيرو سياس بدي على قتل الموسى من نو إن هذا غلام أرسل بعدي سيدكم من جميع أمتي تبون عن خلد الله سأولئك كان يبغار ثلاثة سون كثم تج كباشي قال حساب قال كان جنة قبال بلو إنا إيه يبتعان إنجي مكأينا سيدنا على كثير رسوة كثير كموسى بدو مكر الله وقاسات روزنا إنجي يا موسى كن نفعان أقعامهم نبي كان سنوسى تنقلوا بدون أقر كبير مكروه أتشار إلى هذه زير حديث القرآن وانا عنا بقى وانا صلى جنبان فرد بدك الجار يلبني على هذا عدة أمور مما لا يخالف الشر كثير طبعا هذا شيء الشر ما يجي يفلقوا بدي عشان أكرم بس حتى إذا ركب السمينة هنا أبو تاري هيدو أبرو لي هيدو يجي أبو هارو ده شيء الشر يا درد بعد أن استبدع إيه هنا نه هيكمان إيه بحر ما يجي أو السو خدير إذا بحر ما تكمتون أمر هي بيا كرامة جن لونا يا سايا لما خدير باك كباب يقام تواك سو عندنا بس أكباب يا كافر سو عندنا بس هنوم كافر وشوف سو ثمان يمكن أكبران رأي مسلم تكبر سو كهونا كافر وش كمين بلا مسلم أكبران إذن إيه هيكما سبحان لخديم المسطوطان لموسى المسطوطان يرسل إلى مدمو زورو زورو ملكو عندي بيهون لينسوش اندالو سووش تفاضل اندالو سبحان الله إذن انجدي أو إيه عندان بزي بزوة تورطوان أنبياء أوش بجبريل أما كاينه نومي مدالات أهل الله وليوش قد إتانهم يا الناقرات شو الله نايات بلوم سيداتي أبو بكر عمر عثمان علي الخلفاش أربعان ترسول قال إيه إن جابك يا سيها نبلومي لا هذا ضلال لم يبدأه السلف لا والله هذا غلط هذا غلط خدير كموسى بل قال مرزين كل وجه ياسي بل لا يجب على خدير أن يكتب أبوسى نعم لأن شريعة موسى لم تسع خدير بل كان محصورة على بني إسرائيل ولا رسلنا موسى إلى قومه إلى فرعون وملئه نعم ثم قال جل وعلا ويسألون ذلك عليكم الساعه وعليكم الذكر ياو انت روش ما لنا طيقواتشاو نبيون صوص تنقر طيقون كلنا كاوقع نبي جيدا كلنا ملاقين كاوقع نبي جيدا كثيرون اوكو كثيرون كالاوقع انس نبينا كنزي مكاكل ستياوش بزروس دي بتاريخ يتقفوا واشاقبوا ستياوش واشل النفسه نم طيقون سلا روهم طيقون سلا ذو القرنين طيقوه تاريخ سلا روح ولي الروح من امر ربي سلا في دياوة يا بسوة الكهف تزرزروها سلا ذلك أرضينهم إيهو تزرزروها قال جل وعلا ويسأل الآن ذلك سلا ذلك أرضي سيطيقوا هاي كرونينا الله جل وعلا قل بلا بلاتهم سيطيقوا مرس من نقراتهم فتوى من سطاتهم قصونا ونجدين يحكم لهم سيطيقوا هاتهم يسألونك ويسألون عن المهيد قل هو أزال يسألونك عن الأنفال والأنفال لا والرسول يسألونك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله هي تيات الله سبحان الله فتواهو تيقان غوريام تسو دكان ملاحة يا رجل الله شاء الله جل وعلا عندنا نقضي وحي تلو كلمات قاتل يصدقوا نبريك ولا تعجل بين القرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زيني إيما ويسألوا عن ذلك أرن سلك ذلك أرن يدعيك وهل قل بلا مال سأتل عليكم أنا بالله شعال منه سيكترسو تركها أنا بالله شعال ذلك أرن يسبعله قيلة ولا تخذ لزمن نور السنو لك أرنين مالتا قرونا يعني آخرين يعني أرن لا قرن الى ما توامن كل زمان وقيل ما تو 25 سنه قرن وقيل ذي القرن ما اجيا تولد ما تزام بيبل كده وذي القرن جنا هي تشرقنا غير مثل درس ويا ومتى حتى جاء بالمغرب الشمس حتى جاء من قسم كده ويوم ذي القرن ما تفاروا كولتو بكلو من دنا يعني عند قند نغير ملكت نفر قرن ناهيتي ويوم ذا ذي القرن ما تفاروا يا هلتون امتوش درسوال بمين انجلي بلو تمثل سيمو من جنو كيرا مقدوني يعني اسكندر المقدوني لاز اسكندر المقدوني بلو كيرو زال الله على انجلي سيمو ما وقو هدو فعيدا بنا قرآن تكتونا وانا بسا سيرا سيرا سوى في جنب بسيراتا بسيمو عيدا الله ايو نزل بالقرآن ولا يبو المتكين يهبو محمدا وجمال وابرار وكمال العالم قريب ويبو المتكين جهر شين قال باك يهبو المتكين يهبو المؤمنين يهبو الصادقين يحب المحسنين يحب المقصدين يحب التوابين ويحب وأما إنما علق القرآن على حكمة بوصفنا وإنجلاب إكتمه. إذن عن ذلكرني قل يا عالمي كاستداد دارو نقصوش يا مسلم هلتنا عن ذلكرني هلتنا من الله سليمان عالم شرمي قرب الكمر كافي هلت بكتنا سرنا نمرود نمرود ميوا بنا بلدى إبراهيم بلدى نبرا أنا أهيو أمي جمع جمرة زود هذا الرسول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أنا أتاه الله ورمي فقال إبراهيم ربي الذي أهيو أمي قال أنا أهيو أمي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبكت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لو قلت رجع عالمنا سداد روس والله يؤتي ملكه من يشاء. نعم قل سأتلو عليكم بلا بس أنا ببا أنا ببا شوالي سلفت ذكرا قلوا كيف صار أنا ببا شوالي نقرأ شوالي بلا بس يولدت نقروا آمين الله على ماله النبي نفاذ حرر هذا نبوته عندما كما أنه قارجين لقبل الجسد عليه أوقوة النبي تروا ذي تماما ثم قال جل إنا مكنا له في الأرض ومجر لأما تشتنا لتائل إلا ذكرنا وآتنا من كل شيء سبب بكنا لما يتاجه الملوك من الجنود والأسلحة تراويس عجب مسارع حيل بكعات إنديه أما تشتنا لتائل إلا جل وعلا كما قال تعالى عن سليمان قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما ونريد أن من الذين يعني ونمكنهم في الأرض ونري فرعون وهامان تمكين سلطان مصر حجر سلام يعني الناس أتتا مصفان تمكين في الأرض بالبالة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم فأصلوا سماء وذا ما قتل عندك أتبع أريك أم سبب مارس لغة الألهاب الذي توصلوا به إلى الشيء كان قد أن يدرسوا بالسبب بالبالة ولذا يسمى لحبل سببا وهل مقدار يقول لك أنت أن مدرس سبب له ومن حديث سبب واقعي أهون جن السيوم على معنى ويمان السبب من بال أهو يأسكر لمدرس من قالوا لكناف كما قال أسباب السماوات لا اللي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وطريق السبب للوصول إلى المقصود إذن يسمى سببا فأطلع حتى استمر إلى يعني استمر إتباعه السبب إلى أن بلغ حتى غاية المهدود وإن فإذا بلغ إما فإذا بلغ وإن حتى ابتدائي بلغ عندما قلت كموت أوقا غائية مهنو أكرمي هنا حتى إذا بلغ درس مغرب الشمس هاي مطلق يعني مغرب محل الغروب غرب يغرب غروبا فهو مغرب أصله مغرب نبر الآن هي مصدر يعني سمائج القياسية إذا لم يكن مغرب مشرق مسجد إذا الشرقي مصدر سمائي إنجي قياسي أيضا سمائي بيهود مسأل مغرب مدخل لبيهود مخرج جميع مصدر قياسي سمائي مغرب الشمس محل غروبها هذه رأي العين وجدها عنده إنه أغنيات أهيس ذلك أرضي تغرب إيا قبات أغنيات في أين بمن حنيئة يعني إيش يغارش بهونك من وحنيئة بك أوس أعلمك عند مالك يعني يتفرس بهونا وها بك ألا قال لا سجل برعي أيضا سبحان الله يا تهاي بذلك يا الله الله الله إن أقره الأدارسو شرقا غربا جاب البلاد شرقا وغربها وشمالها وجنوبها بخيره ورجيئها هذا عندك أطعو سلطان عالم عندك هذا عالم عندك رسول الله يا قرر على المريس الله تقلل الله حيث سلطان في كاف يا مهيد يا فتنة حيث سلطان يوم يموت إلا مهيدو هيدو ودى بعد الميبار كإراك سيدر سجده الناس وقال جبزات إصاف الله جبال هام مليموت وشي ما يموت إلا فمن عاش الفن والخير فلا بد من يوم يسير فيه الى الكبر على اذا باب المدينه الكريمه من ادراك الله سيدنا انا بنجي سبيري او يا الله امر مكتوبين عندي لو لابد بيصاف الله قبل موته فما تا في ارض العراق في خليفه السماء على بين وجد ووجد عند الساق او ما سواش عند مغرب الشمس مغرب الشمس قلنا أن نبي الله جل وعلا أستوى إيش نبينا وزنكره ملكنا إنجي نبي أيضا إما إلهام وإما بواسطته نبي ذلك الوقت وذلك بنبره ونبي أما ثاني يا ذلك عن ذلك أربعين بعد ذلك إما أن تؤذب وإما تأتى على به النفس وإما أن تستخدم الموسى وإما نفسه ملكان بالنفس لا مصرع وإما ركات شوتها قيات شو الله وإما موت قدر الله يعني مرد أفتنا على عليه إنما كان الزر يدر رسبتي عليه السلام ونيزو خلاص إما ركات كسلم لقال الله أزال لك عليه ولينا مرد أفت إما أن تؤذب وإما مقاطع على به يا أزكوي طول أو موسون المفهوم من المكان السياق وإما أن تستخدم في الموسى تروا إحسان تعالى جلات شو الله سلاكات شو الله وإما أن تستخدم بك ايو من الله من الرسول قال انا لك اما ما ظلم يظلم بكم ربا شركما فسوف نعذب ان قدر وان قطع فدنيا ثم رد من نسى جراد ودجتا ودفي ببعض فالعذي عذاب النقران اي منكر الشيء التف يوم القطاس الله في ذلك قطاس دلاؤه كافر بدنيا باخيرا سنعذبه مرتين دار ونوذي قال من عذاب الادنى دون العذاب اخبر دار اينكم على يا برا إلى إلى نبيلان يا بس مريت يا وكباب يا وهانا مريت وهان تكلم شو بس برا يا عيننا إنجي مريت ما هين كرتوا على كام بل إن دانا نكوفا مريت ما تشيله على لا لا لا جد هي من برا إلى إلى نقول ولا ما شو بس بس بقي تاو بقى هون مريت يا جبات مستعد صاب سبحان الله أكبر جاب إيشاس تادر باي كم تبقي لا إله إلا الله. أنت ترى فوضى ما برأس أصيب سونا الدنيا. إيه تاي. لا إله إلا الله. كم نسيت الناس؟ فرسنت من طالش نسمان. آت ألوا سبحان الله. أرادتني أسمع إلى إنا الدين. يا الله وزد بعيد. ترى إنا الدين. سبعت أتاكم أنت. ودرس ودرس كلام سير. آه ودرس ذكر بارك الله. خال تسير تسير. أتاكم يا الله كذا مش مستوى. إسمه أرادتني أسمع إلى إنا الدين. تو ودرس جرب ودرس يهونه. حاولوا عرفوا سبع هذا كل أمس رسو أمس مفرسو يهونا عندي سبع يا مهار كتاب النظر يهونا عنه الله إيسو مطول هيك آتر وصف كيف دفوا لا إله إلا الله والشمس وضحاها ولا جعل الشمس بها دي أعمالت النور المهريك أيضا ما أتوني مشريك عندنا نور المهريك ومشريك وعندنا نور غير مشريك كالقمر قمر مشريك نبنجي مهريك آيات آتر كالقاد بها أيضا كوكبو مشريك نبنجي مهريك أيضا هاي نور مهريك ومشرك عالم. إيش؟ أنا ما هو أبو عباس حفظ ما رواه حبر أمة محمد ذكر ذلك ولا كلام بعد ابن عباس إذا لم يكن كلام من قل عن إسرائيل كإسرائيل يوسف إذا قالت هذان فصدقوها فإن القول ما قالت حزان يعني ولا يرأينا في الله فيه لا علينا في معنى على فسيء من الرب العشي لم تجد جديد منه وهل ينافي أصلا السماء إباطنا فوق بعضنا دمو سماء شفافنا مع كسافتي وصابت بهنوغا برلي جدا ما طول يسير ميهو برلي إذيكا في كتاب إذيكا برهانكا لا استقابل لا استقابل لا استقابل لا استقابل فما بالك بنور الله الذي خلقه في الأرض السماوات الأولى الله أكبر الله أكبر وشرفين مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الله أكبر سبحان الذي خلقها سبحان إيش كسماي سماي كمجري بلتان لا كسماي بلتان لا سيدا سماي كمجري بلتان السادمو مدر قسمتا كمجري بلتان لن مدر كسماء أكبر عامل ايام ملكت عند دونكان بودس بوداي في دونكان هيدا اكلن تزرغون هيدا اكلن تزرغون سي زرغ يبطا لا يبطو كازي يبطا لا باكيرو مال اذا السماء وجانا السماء سقف محفوظا سقف يتبو قبه كالقبه قبه التي يبطا لا يبطو كازي كمقببوا إذن إيه يالنا ونجي ولا ما وصلنا جثة قبر الجدار وإنما الخلاف ترى قبر الدنيا سماينا وبهواء لنا وبلا ذي هواء لنا من رسائل ودقق علينا عن سكي تعلم وصلنا نزل بس سماينا وعن الدنيا سماينا الله إيه ترى قوما بلا ذي تلا على من النبي سنائيوش أفرتنيوش من قرأ كور في السرود وشاتنا أنت هون زال أنا كذا كذا وبيت الدنيا بتو تري أكشف مدير لا هنا ترى كذا كتنيا يسام بابا الشيطان يتنون على كذكاته لأنه إخلاله بالبراد ما كذكاته إن ديته أنا عرفتنا أكلي كفلات كيف يعطي ممكن جبرك أفرك السيوات السيارة رفع تبوتنا الفنادي مشلا عندان ديهو وزيله الشيطان أعمالهم أيدلا لازم يسرعون أعمالهم سرهد علي أبو بس أسراب السماوات فأتى إلى النساء وإلى زنه كاذب وكذلك الزين لفرعون هو عملي وسلطه السبيل سبحان الله إذن حتى إذا بل مغرب الشمس وذا تقول في عين حمي أدو وجد عندها قوما قلنا هذا إما أن تعدي وإذا تتخذ في مصنع سبحان الله يعني يا عقل مسكين من درسون وما من يجيكو يا عقل من يتام التقام أنت مسكين شعار ما تمولا وقتنا كنا لنقل الزينو بأ الله صفات بأ الله إبتل بسناكر إني من يجي كيسي يا ونيتا عني بأي مسكين نمو أكي ما تشين أي شيء لنا لا يكلف لنا نفسك إلا نعم قال ما من ذلك فسر نعزيه ثم يرد الهارف فنعزيه أداب النكرة وأما من عمل أنه هو يعمن وعملت عمل أم الكامل سرع فهذا رمض به مجرد إيمان إليه ما عمل السرع إليه فله أنه على جزاء كمن دابق ألسنا فله جزاء ألسنا جزاء تليزنا من جزء الجزاء ألسنا فله أو خبره مقدم ألسنا مددو مؤخر جزاء تليزنا أي فله الحسنى جزاء من جزء الجزاء المشتق فهنا مقدم الشلال لله وسنقول له من أمر إنيان طرون يقر قر نقر إننا نقر والله طرون من دا جنة لأن الله سلز إنكا بدرون كذي أمان إنكا أمان جدنا نتكبر بدرون أهون من جزا بدرون جزا بأخيرا من جزا وأنجينا الذين عمروا وكانوا يتقون بدنيا بأخيرا سنجد الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جسي أول كهذا الإيمان مشتق من الأمن وإذا الذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان بظلم أولئك لهم الأمن أمن إيمان أمن يأمن أمنا وإيمانا شوف آمن يؤمن إيمانا إيه إيمان إيه إفعال أفعل فعل إفعالا أمن يا زور زور من كأمن توسد ومن فزع يومئذ أمن الإيمان سبب الأمان وسبب الأمن إذن بدنيا بأخيرا خلاص فإن الله رفع العقوبة عن أهل الإيمان ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم نعم ثم قال سبحانه ثم أهون قطر قد على أهون إذا سدس جمره أقلنا إلى ليلة قد على قطر قسد قسد حتى إذا بلغ مطلع الشمس آية تطابت إيه سبحان الله برأي لا إلينا الله الله مطلع شرق عندنا لذينا ينجدك قرنين لأنه بلغ قرنين الشمس أين آهيتيها من الشرق والغرب ومن حديثه تطلع بين قرنين شيطان إذا بلغ مطلع الشمس يطلعون مطلعهم يو مثلا قياسين مطلع نفر أسلوب كن إيه سمائينا يخفض ولا يقرأت عليه سمائينا ومالك لغة الشهادانة فسيها إذا لم نرد إذا لم نرد إذا كقاعدة كاستلاه قال استلاه الترقيين والنحويين اسم المسكن والمكان ظرف المكان وظرف الزمان عندما مثلا من ميك هنا بمفعل الذي انتقم مطلع مخرج مدخل نبر مطلع مسجد مشرق مغرب وقولهم غير بان شذ كما شذ وقولهم ليسيان شذ كما شذ مغير بان مغير بان تصغير مغرب تصغير أنيس نعم ايش من يبلد على ما لا تحسيزا اي جاني بيبالت كأنه هاي تبتطع كالساة تيجي هنا شيطان لفتح فوست زيت يرد كده كأنهم سجدوا للشيطان. أين ترى من السرية يا الله يا الله تراو شهب شيطان أكاتلو أصاب كده إذن أكاتلو هذا مريد إلو تراو شهب تريد آي كيف أين وإنما هي تمثيل وتقريب لكلام سارة هي سفينة هي نجي هنا إنما كيف عينات هي شيطان شورت كذي آي بدي مالج بدي مالج مرال أين سرام نعم حتى هذا بدأ يسوي هذا ساتو على كبسوة شتطع جميناك لم نجعلنا على درب من دنيا سترا كسا ودي مكارجة لله وشيطان جلدوش سترا لك سترا سراب استقبال لك أدادا واشا استقبال لك حقر مو أمنا سبحان الله سترا بطعم كأنه استام سترا بطعم قربة وشريك سترا بطعم طورا هيدا يهون باتشونا قابلوا يتبطم ودا وحش جبادك الله الله الله الله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة كسوف الذي جعل له لنا بوقة ساشا كاسنا بسوقة سمي سراو هيايو هي جبته الله قادما عن كسانيا أو أنا والد ياو الله سلاوك أمنو بعد أجزاء كمعلومات تنشو لسوش الله بإيتام بما وكرم يفتاشا ثم أسفل أولم كسان حتى إذا بلغ بين السدين ترى وش ما بين هيدا الذي أثر جنة أريحا من برجر من الأول يسيا الصغرى ودخلت آليان قل خروم قلنا أبو سوريانا بروم كاكلا لبوران وجد من دونهما كان سبس يعجني قوما سبوج الله لا يكادون يفقهون قولا نبالات للرد ما يكرم سو ملات سو للرد أي كرم جد الناس نيلو سو الرد نزعي نفسك سبحان الله وانقوا ما يقبع ما لا يفادونا يفقهونا أولا يعني ميبالات سو للرد ما يقرب ما يشي الناس يقولون بليلة الرد الله بدليل ايه قالوا يا ذا القرنين آلو فما لهؤلاء القول لا يفادونا يفقهونا حديث يا ليلة فهمونا ايه الرد آلات للرد ميبالات سو نقبل ما يردوا كأنهم يأمروا هم ما الناس تقرأ لنا باتشو ويقام باتشو سبحان أي دبا لذا سبب الرد الناس قالوا يا ذا الكرنين أنت الكرنين بعد ذلك فلما رأوا ما معه من الحدم والحشم والجنود والقوى والإمكانيات يا يجد إن أجوج ومأجوج أجوج إنا مأجوج ميبار مفسدون في ربما در ذات فاتح أصطفون ونا فأنجر عندك سرجن دوت إنا ذرق اللهن على أن تجابين وبينهم فردا بنيان من سمكاك كردوش تارك لن إنك فردوز تقراج النادر قل له إباك القناة هي سراويت على حيل الله كان الدين أقار إنك قلع قلر بلا غير يعجوز ما جميل نور بس أقار ما يعجوز ما قولي يعجوز وما جميل تأسي لن بس وقولي بيعجوز وما جميل تأسي لن بس وقولي بيعجوز وما جميل الهجيك الأولى وتسيب الثالث وقولي بيعجوز وما جميل تأسي الأولى والهجيك الثالث ياجوج ماجوج ياجوج ماجوج إيه اسمان عجبيان هما أمتان همزيتان كل يوم كفوا أدبين يوم يجوزنا سمات عجبنا ياجوج ماجوج وذلك من يأثر أو ياجوج ماجوج ألا يستأنس المعنويان هذا إذا قلنا إنه مشتقا من المعجب والأجر يملك أدبين ومن تعجز في النار على الأسوء بالذات الأولي وهما من أولاد نوح ناتشو على القول السهل وقيل آدم عند بوتان يدو قلت بلو انك فانقلافا اهتلامونا من يفسسا بافر لا تستو كذا تكالقوا له وهذا قول باطل له والصحيح أنهما من أولاد يافس ناتشو أولاد نوح ثلاثة كامل وهامل ويافس سامي نتاتشو وسيم فرج يجي ولدو هيمين بال حامه وابشان وباقور عقيقان ولدو هيمين ايه يافس لمو ايه تقالبا ايه جراتي بلتو بلتا ايه تركنا ولدوا ايه يأجوج مأجوج ولدوا مالنا ان الذي وهو من ابناء جنسهم الى لك عند تركنا اتو زلفا لآلو يعني ايش همر الوجوه ناتو في تاتو دي جفتت هنا في تاتو جفتت هنا في تاتو بكل هنا كان وجوههم مجال مطلق عيلا او باهم جديد شاينا وش لن نزي وندي مهونا سايا شاينا عيناتو مناتو همر الوجوه ايش سيجارون عيون خمر الوجود أين أجد قاتل يتاشو قياي أفن تاشو بشتيت إلى حين نبي لتنا قلت يا دركوي أهون شاينا ميبالو يب جنسي جريانا تقالا وانجوال يسو بلستنا تقالا بايدو أجوال كيبانو عربي دو أجوال بمسولين يسو بلستان فادرا تلقوان فا ويشي فالا النبي ما لفنا النبي يعطي زرنا شلاله الذين نو أبو سالفني أباد تباله كأدب كسرت شنبره بقى تقول جنوب زي يعني نو جوارجو اللهم نو هنن استاتشوا عند استاتشوا تونجوا كن استاتشوا سنت سنمد يسبو إذا جمو صباح ولكس خليلاو يا من باجا باجا تاني تام سامت يا فرلاو أتقال سنتونا ثمانية الذين أتوا كمركبوا يدارو كوردوا بهالا مدينة الثمانين بتبار جنب سوالي يا كيل يا نوح هدف بسلام ديننا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم مسحوا منا عذاب أليم وجعلنا ذريته هم الباقون الجن وأهله في الفلك المشحون نعم الذين أتوا إلى عند الياجي مجاو حيلات هرداتو أي طيبهم يا بنو بري جيب انت دواتنا ما قوات ما نام ميكاتي لا يداني هادين هادو نبي عليه السلام صاحب آخر زارة بغيسا جيسي وطو ما نام النفس ما مواقات ما يجلات شو فرطات شو قلبتات سينا يفعل مملاتا مدلتاتا شو سبحان الملك القدوس مفسد الرمير رسول شارسو بلتو تأفئفو فهل ندع اندات النادر قلل خرجا اي يعني اجرا معلوما النادر قدو وزما أن تسألوا أجرا خرجا فخراج ربك خير وهو خير رازق تقران جوز خرج نزال خراج أجرا على أن تجعل تارق اللي زبين بن يعنى هو من السدل كم باطا حاج يدين جاي أطر أطرح ودن يعنى درسو كان إلى الخبا من نسوى جنب دا انت بيالا أجرا العراق كان أعطي ما اللي انسوا أن نسوى أجزاني مارات إرداني مارات بمشل ونقر بل واجب هنا وما لا يتم الواجب إلا به فواجب نسوى ترسوا لدرسوا أشوك هنا لبلوا أشوك هنا ذلك قرر إن الزين مكلاكا لنشلقوا إن السنة طيئة هنا واجب هنا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال ما مكد فيه لكم شاكرنا الله الذي سلطي سلطان وهبت سراويت خير للشارع إن أنت كم استثمر بيتا فاعلو يبقون سنة بالمويا جنبنا كان سيقود إذا رفع لدوضا جنبنا فاعل الجنعشو ايو تاريخ كاسكم مقاو ايه نبوز بزمان غسلتان زمان من جبتو كاسكم مقاو كرسنا تاريخ ستعال الأشارة اسكوم القيامة ايه نو تيك نقر ما بزمان سلطان ارو نقر اكعام يوانا مصرات جنبتا يورش نقر اشارة اسكم مقاو ودف كنت ويت ورد الله ويت موت الله ويت كم الله ويت قد الله في قد الله ويت موت الله ويت قبام زي قرار يا مون اي انقر من نماذا قال لبي فالله سيكده أشارات على الله درجة نفسه إذا اللي قلنا بسوس من مكة ربطة من قبع آية فوق ساعة تفسير تفسير إيه بعضو تنزل إيه آتي يا ساباني قصة أنت سد ميبار سد معرب يا معرب يا يمن ما لنا يعني يوها قدم ما لنا الساعة سرعة تين تقل إداري يا باي إداري قدم ميبار كرسو إيه تين آيات ميبار يا يمن الوها ببني سبسك سيد العريم يا رسول الله وهارا وانجس يا رسول الله سبعوش يا من سدون وطو قلبي طوال قرسي صوت وطا فارسلنا سيد العريم يودلنا بجنتين جنتين بما سيكون خمس واثنين وشيء من سدرين عريم إلى الله سبحانه وتعالى سلام سلام سلام قال ما مكن في ربي خير وفائد قوة سنة استعانة بغير الله فيما يقدر عليه التالي فأعينوني بقوة ودعاني بر والتقوى وأعنى عليك أمنا آخر شكرين إذا استنفستين لي فأعينوني بقوة بسنائي وبناء جنبنا بعلموا لأن نفسهم يستعجلين جنزل الفن جمالات منه أجعل بينك وبينهم رجمع بناك من نفسهم كأكل حاجز برس كتاتهم كلاين زوريا وكلاين بقرس آراء وببرس بكرتشم ببعض بونت بتا إنه تبيضو نذكرت كما ذكر الله تعالى بيتشا سراتا يا بيتشا كنا نذي نفلقوا ሌላው አላ ቸውማል ካን ባለሙያ ብዙ እሱ ጋር ነበር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ጂሃድ ምናምን የሚያደርገው ተወሰነ ሚሸፍን ስላለ ሰራዊት ለዚህ ከነኝ ጋር ያለው ሁሉ በዚህ ይረባረብ ሌላ ነገር ሊያመጣ ስለሚችል ሊሆን ይችላል አቱኒ ዱባር አልሐዲቅ ኢባረጀቡ ዱብራቲ የብሮት አልቂቁን እንግዲህ ፍልቱ ትልቁን የባስቦት አልቂቁን ድረስ ይዱን ያለው حتى اذا تطوتنا شكلوا تشكلوا كده استكاكلوا حتى اذا استكاكلوا كده بين السلفين بين الجبلين بدينا بقى بدور يا ابو هريره بكل تلالك تراراوچا كانسو غاوطيتون ياغطمو شوف اقبلت بتراراو نكنو شكلوا غراسو دمو بشعناتو ترارا ايوطو من تيجمر يوم القيامه قرب القيامه بعيسى جه سيوطو ترارا لا ايوطو لذي فحر عباد الله طول ميلاچو الا عيسى بذن زمان معلق الان فوق اف هي في يدال يستمرون اف دي يدايهم شوف سلا دي يدا سلا ذرات حضرات سلا باسبور سلا ذرات حضرات سلا دي يدا سلا حديد نفالجو سلا قران اسكين هي استمر في الحديث خامس بوتا بلايت اكتوتا الله جل وعلا بقرآن سورة الحديث وانت الحديث في باطن شريف سورة الحج لاي ولهم مقامع من حديث سورة الإسراء لاي قل كونوا هجارة او حديدة لذا ذا ما نمزمري السامع ولا نسر السبع لاي سر اراد لذا يزيل حتى ذا سابر قال يعني زبر الحديث قال حتى اذا صار قال انفقصوا حتى اذا جاء له نارا اتاده رجيسوا كنتنون معنا افتو سيباي ذراتو ياو سيبايد اتاده نار ايدن بذنك لك الآية الله هكمان وشوف سبحان الله بذلك يلن اتاد برات وها اذن يوفا شبا طال يا بزالة طال يا بزالة اتاده من اقول قال آتوني افريق عليكم بيا داورا مدكي اتوب بلا فتبت الله اقرا يناف يقلطوا يناف يقلطون رئيسات رفض الاقلام تتوب الزاب قطبوا خلايا الخطاسون قد موسى عيدا برسون بزين بزلام برقير دارقو سنداي وطو سينقو سينقاكو سنقاكو اندان انداي فرارس كرشمش بيجيد يجيد يجيد دارقو اتطابقو تزاو بيجيدو سننا كرشمش ما درقو سننا افريد اصب عليه اقرا نها سلم مزاد يقلطوا ناف ببرسو خلا ከርቸም ዞሪያ ሳማሪ ስንት ሜትር ገብቷል ያ ስንት ሜትር ቆፍሮ መውጣት ማይችላል ጎኑ አይጠየቅም ከላዩ ይሄው ምናለ አመጣው አያዘ ከላዩን በርግደ እንዳይወጡ ይሄው በብረት ተበይዶ ክርቸም ወብሏል አራው በብረት ማራል ወመስተቃሁ ለሁና ቀባ ከታችም በስተው ሰርፈ እንዳይወጡ ከመሬት አጥቆታል ሳማካል ጀደዋላ ወከመ ሀለክና ቀብለሁም ምንካሪሁም ሐሰዱን በሰል ተነቀቡ ፊል ቢላዲ حليمنا نقبا فحصا مريت اوفرنا ومن حديث ما امر ان انقب قلوب الرجال نقب نقب قدادا نقبا ينقب نقبا يعني مقبض قدده مرض نقب ومن قال ومن النقاب الا تستمله المراه على وجهها هو ما تلبس المراه على وجهها له ايش نقبان للعينين كما يقول شوكاني الياباني وكذلك ابن حجر نقاب كذا يتوسل له قام قام قام وقنا كرجع يتوسل نعم كتاتشم بس هيوته كلايم بس هيوته الله استوسل وقدره لزمنات يوسل تشيء عمدنه بس يستال بأي قانو يلي سوطا نقبر كده نطال لهم عند الزوت اللي قولوا يا دعال سيل سيل سيل سيل حتى إذا جاء وقت ربه وقيده كما قال النساء صلى الله عليه وسلم فتيا اليوم يرد لأجيج ومأجوج هكذا علك بين أصابيه والذي بين الصفا والسليها هكذا هنا قالت أنه أنا هلك وفي نفسها قال من عندنا خسرة خبر حتى إذا فتيت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب سيئون على خفتات على أبو صلى الله عليه وسلم ذك ذك ذك عند قرق ونعب ذك ذك ذك عند خنفر ذك ذك ذك يقول دوما ليسنا عندك ذك يعلمين كياما درسو بردي دوت يوتو بغربو بحر طبرستان من بالا ليه كأباد حيثنا وكأباد وكيانو اسنا مجمّل يوتوس اندان دماري خبايا وها جدد دار موسى متطبق منهم لقد كان هنا درو وتاريخ الزجام النبر وها نبر يبال نبر يبال مجمّل يوتوس بحرين بطال استثل لك ناسات شون تحرص أكسبو بحرين بان هذا صبت لام جمال للنسو إلا عن جارب المسلسة. يا سلام لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف خفينا ولا أهمنا. نعم باب إزالة تسلي لولا بعد لبت بمي تفربت إنزال بعد لبت بوتها بسكي كل سكي هدر عند بيت إنسان بيانس مالك عند قوت أكيد بيانس على ذا عند وردة أكيد على يتكببوا سلطان سير الله من جماعة من يجتاو قايد الله إن اللي سوين الله لما ليادين تليقو لليه رسع الله بما ذنو إيه لكن تطوف النزي حيلين يسوي زوريا وببرة الجادرو قبض يزي قرائنو بقوتنا له شراو قبض له منه عند فابريكا عند برنجيس سن سرافنا جاءت فابريكاو باقر قرر سراف سن بيشو هذا إيه نمس سرا سرا إيه برات ما أقرب ما أقلت ما بيت ما قبض ما وطأت ما تكال ما تكال ما قطعم ألا سرا ألا سرا بعد سرا كرشم شم مارقو لو تكلروا أنتم أنا وقفت هاي بلوا تعالوا يا فتلوا بقى سيد يلم سيد يلم سيد يلم سيد يلم سيد يلم يا الله تبقى أنا إذن نور هذا سيب وعلى دبلو إنا جرغنا ما قلتوا عندي جرغ عندي جورو عندي فو عندي لبسا لعندي إذن ما لتبتا وقيلة عندي سيموت يا سيد يا سيموت باريو بلاتار باريو سيموت إنا يعني باريو سيبالالك إيه التبتا لبتا إذا الله بنيونا بنيانو رو ملكانو راتشو يرد كاتشو مسؤول الرجيم ما يخايد يرد كاتشو هال كذا يا وزير زراتشو قيامة سيدرس باقا انجدي هاو يعني برجو تعالو مي عجوجة يقول له تعالى آدم والقيام أخرج بعثنا قال وما بعثنا قال من كل ألف تسع مئة وتسعة وستين كشي زفن مطو زفن زفن قالوا يعني من الواحد من غير يعني سين قال منكم واحد ومن يعجو معجو معجودة تسعمائة وتسعون وتسعمائة وتسعون وتسعون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولما يعلم لا يذكرون بها ولما أذان لا يسمعون بها الله الله الله الله ها وإبراهيم كان من إبراهيم بسيط يذكر ذلك እንዳው ከከዲር ጋር ነበር ሰይና ከዲር ከርሱ ጊዜ ነበር ይባላል እንግዲህ ያው ከኢብራሂም ቀደም ሲል ነበር ጊዜ ነው ይላል አላህ ሀ ምን አይ ሰይተ ተብራዳ ማለት አዝረዲ ጋር አሪያ በሩምና በሶሪያ ማካከለ ያለ አሁን እክሽ መሬት በፕላኔት ተጠንታለች የለችም ብሎ አንዳንዱ ባዱ ኩታዱ አፍሪካን በዘመናችን ጻፊ ያለ ተመራማሪ ሳንቲስታኛ ምህራባውያን ይባላል ايه يبقى مش هتنيه تعالى اي مسكي راسم نفسي ايه تعالى تعالى قد ما موجي ساتو ايه تعالى نفسي استوطى ما بصر يا مسكي ايه لا لا وقا مسكي نفسي ايه اللو يزوى المروع عند الرسابات بهواس تعالى تعالى تعالى نظر ايه لنا ايه نفسي كرات نعم قال هذا رحمة من ربي ايهنك سرابة ايهنك قتايا هون ازنتنا اشوف الله يرحمه من شابي ما سا انا بشار لشخصي ازنا አንድ ታዲያ ተፈለገ አጥታ ራሱ አዝነታል በተዛ ሰው ልጅ እንዲያዝነትን ካደረ እንዲጠበቅ አረጋው ይሄው ከዱንያ በላ መጠበቅ ደሞ እንደና በረህመቱ ወነጂና በረህመቱ ከሚያል ቀውሜ ካሱሊ قال هذا رحمت جهتا ايذن يهونا اذنت نو بلو ايهን ሰርቻለ ያው فاذا جاء وعد به تلفو ዘጋጎች ደረጃን ቢያገኙ በስራይን ብሎ አይሰድዱ አይፎክሩ بعض الكثير قدم نزانا وما فعل عن أمره رحمة من ربك وما فعلته عن أمري أهلي إذا زيد الله بس تتكلم إيه ما هذا رحمة من ربك بني هين الناس ربك وبيدا من بسر الله أنا أصرع من فعل إيه نوم يا الله تبدو الأسباب إلى النهاية ثم إذا حصلت على النتيجة تتوكل على الله وتقول فيها إلى الله قال هذا رحمة من ربي إيه كيف تأذن به ومن ذنبه إذنتنا هذه فإذا جاء وعد ربي يجي تأيك أنا كتروا في مطاة قيامة إن الزنيو تبت جزينا إن جزينا مقابل الدرس جعله دكاء مدكوكا مستريا في درس إيه نصد الله لنا رقوان نجد أنا ما بسا نطالب من الهلال ليتو ليتو ليتو ليتو أتشتو نجا إن شاء الله إلى كذا إن شاء الله نسان الزباد إلى ذلك نجا بسا نطالب إن شاء الله فيه مشباتنا على قواتنا إنداو إنداو دفع ثوب على مدرسنا بسنا درج الدارونا ودمريتهم سن التلال بقى ذكر من الله تو خلاي درج دور خنجلو سبت علو يا إنجليا ويا نه بمن جدينا بن عبد يساب ورد بجبع آخر الزمن قرب القيامة وهو وخروجهم أحد إيش أشراط الساعة الكبران يتعلوا أو بزا إلا فقالوا فيوه الله تعالى إلى موسى عني أفرشت عبادا لا يداني لأحد بكتاله فهذا العبادي إلى الطور بلال هاجر لهاجر عن الله ورانه ثلاث من الله إيسا قرار الله يوصفه ثلاث مريض من تفاكس مورد إسكاله يرعبنا من الله إيسا ويهسر من الله موسى وقومه فيبتهل إلى الله يا رب ما لا فتر الله قبل ودى الله زد زد جلال لله من الله إيسا حذر بحذر بقشر إما درد يا مريسين ترسنا له سمعين كران جلال لله ودى سمعين جادر سمع لا كارد أتورات سو فترجيو إيش سهامه أو مشابه مختبة دمع بدم تلك لا إيسا سمع إلا فتنة بقى يا سمعين ترسنا له عند الزاح يفنقصوا بعد لباس ياو فيرسل عليهم يقولون تل نظف مبال اللي كبا جاني تكبك كان كنفسي كموت نفسي إلا أن نفسي لله قالوا كذا هي ريساته هي سمع أجر لا إذا جرت جسا فجنا جسا ما نقولي تقولي شو إنه الله أمورنا ما تقولي لا مسلم فينا من قولي بحر رأي تمرة شو على شيء كذا مريض يا جماعة شر فبط كبتوش يا نصوص دعاء إلا أن تني كي فادي ما تدي تدي كادي لا كذا قولي تقولي تمرة شو كذا مريض يسمع ما هاي لين من الدنيا ما جنبواي يبرك بيت يبندعي بيت يمنن بيت كفو يأتج المريض مريض إذا ما اختبت والبن لرقاتان لسان ورد الله السؤال ثلاث مكنف نبان نجر فلا يكون بين اثنين عداوة فيبارك في الرسل عال عندو عبد الآن بلقصة عندو مهلا النولام لأن تبيه هذا أستاذ أبو استمت بقى لا يولان لا يولان نعم هذا رحمة الله فإذا جاءت ربي جعله دكاء أي مدكوكا دكاء فعلاء يعنى مدكوكا مدكوكا ومنه حتى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا وقال جل وعلا خلى إذا دكت الأرض دكا دكا وقال جل وعلا فدكت الجبال فدكتا دكتا واحدة والدك ذكي مدرك ذكي كمالك كمان يقول أكل ما هو دك بارا عندنا كده مو دك أمارس يا أشانيا لما زين دك مصاد بمريش ما لنا وكان واد ربي حق أجدها كتارو مثير ونسنا ونكمون الثوب كده منا سلبي يا لو كان كتارو درسا يا عن كده يوصلوا يا عن كده فكنا وجدنا يا من كم تقدر في شيء أمر الله جل جلاله يا ربي هذا شو يلا سلام ثم قال الجلوة وتركنا بعضهم يوم إذ يموج في بعضي ونفخ في الصور فجمعناهم جمع وتركنا بعضهم كفيلو الشاس انتهى الشوالات ايه وهم يعجل معجوز يوم يموج في كلاك في بعضي بهجو في كلاك لله وهم دمو ارسل ارساس وصف في معقل يوم الكيام بزا مكاكا ايه في دفات دفو ياهون كسة كسة النا كذبوزون سعين قوي قيامة بكمالك ونفخ في الصور إنه هو بنيروك عند النفار فجمعناهم جمعا إنه هو مسبتب إن سبس لبات شوالا كل شون من الله سبحانه تعالى يا مأجوجهم هلهم لقلاته إذا كان يقول ما جاء الخلق بعضهم في بعضها ما جاء يموج موجا يختار تريده ما جاء البحر إذا ترابع يتنقصاق فجزيه ما أبالونه ومن المأجوج سوار من المأجوج هو تأجيج أو وهي الاختلاف نعم وتركنا بعض يومئذ يموج في بعض ونفخ في الطور فجمعناهم جمع ثم قال جل وعلا وعرضنا جهنم جهنم إنا قربات الله لله يومئذ يوم الجهنم الكافرين أرضا النور كاد لك هديانوس يوم القيامة جهنم أقربنا قربات الله لله النسل قربات بلال الله ورجو على الصفر ويبرز الذي كفر على النار بالوا جانب تقرب بالذي قبل كما في آية أخرى وبرز الجحيم لمن يرى وبرز الجحيم للغاوي وقال جل وعلا يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى جنة تقرب عليك جنة تقرب عليك أوصل تقرب عليك أليس هذا من أكي جهنة هي مكرا عندي على قوات يقول لك أيضا لمن قالوا بلا ورثي أول الناس نوجد أكي من يسمنا لما قال جلو على الذي النبي انتنوا اسمها لكم قالوا كان رأيهم عينا في قطعين بشيفان عن ذكري يلي بين عجو كاني ما تاوش عنا كاني كدسات عينا عجو بشيفان مستي أنا ببرت جوانا الشيء كما قال جلو على ما جاء الله جل وعلا ومدنا وليلو يعني وجاء سكرة الموت من حق ذلك ما كنت من تغيب ونفس بالسور ذلك يوم الوئيد وجاء سلطي ما سائق وشهيد لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الناس اليوم فإذا ماتوا انتبه يعني بتبان نادر جدا يوم لا يرفع الندب هناك حال أقول والناس في غفلاتهم وراح المنية سبحان شفانا ستدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار الله الله الله الله الله الله الله وابتسام القلب من بان النار يا رب العالمين من الباك الذي كان عايزي قطعان عندك وكالا سديون سمعا بدني علي يمي بالاسة نقر مسمات يما يتشد ينبغل أولئك مجدية أولئك مجدية أولئك مجدية أولئك لم يكونوا مهاجين جلال وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون مسمات ما يتشدون أبطر بدني علي لأني أبصرنا وسمعنا أبصر بهم وأسمعنا أسمع بهم وأبصر أقول كذا جروات شندق بسمار معنى للبزن هنا لا ينفع السماء هنا السوى دبا هنا ينفع الإبصار بدنيا باني بدنيا نكع قدم تعطيك قدم بعدك قبل أن تبادر بعدك قبل أن إيش يحاط بك ثم قال سبحانه أفحسب الذين كفروا إذا كفروا سوتي قد تعلموا أن يتخذوا عباد يلين باريوس كلي من دوني كلي بكر أولياء وداد النام عليك أرجو دي يلين باريوس كلي أسباب قد تعلموا اندي يلين باريا باريا باريا اندي تكت إيه سفام توبيخي تقريعي ما كرفرف ما مؤشش ما تألت أنا ما تألت إنا أعتدنا أنه إنا في جهنم أزدقائي سناتا للكافرين نزولا لكاليا نص مستنجدو ستون مصفريا نزول لمصفريا نزول هو أو ما يهيئ للبيت أو هو القوت والطعام الذي يهيئ للبيت لأن كده مثلا مرة يعني إيش سيكر من ذلكار ونزولا نزولا من إنزل وما عندنا خير جل أبرا وقال جل وعلا جل بئس نزولنا هذا نزولهم يوم الدين وقال جل وعلا أذلك خير نزلا أم شجرة زقوم وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح أو راح كل حال ننبئكم أن لا تنقراتهم في أخسرين أعمالا فرات شوبة إجيكو يكسر سووش ما عنده أن نقراتهم أعمالا كمين بأصل شيء لنا في الأخسرين أعمالا الذين خسر عملهم مالا تميزهم هو عن الفائل كسر بكل كسر على ودفوس قال أن نقراتهم أن نقراتهم الذين ذلت عن فراش البدنيا حياة فراشهم كانتو يقولون هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أيهود أوج بنبي كفروا نصار أوج بجنة بطعام كفروا بجنة آني دمدر بصفة عامة قيامة هل تشلال يهود أن نصار نقر قل نصار أوج بمنكي دالو بجنة مجيري كيلال بجنة مجيري الأيب بلغيت التعام في الله ደሞ ትልቁ አደጋ ወናሰባን ነው ዝሩነቱ ነው ስራ አሳንባን ስራን ብለው ያስተምና ያገመት ይላል ያጣፉ ያንንም ያስገባቸው በራሳቸው ኢሳት የጣሩ ይላሉ እንደኛ መልካም ስራን ይሰራል ይላል ብለው ያስባሉ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚህን አቸው ይላል ያው በቁርአን አስተባበረ በነብዩ አስተባበረ وكذلك በጀነት አስተባበረ ቢባዕሊ ማጥል በጀነት አለ በሪዝቁ በደስታው በኢማሙ ያስተባበረ ካፍ ነው ካስሩዋል ምክንያቱም በዱንያ ካለው ከሰራሉ ትራቸው ሽርክ ነው ደሞ ጥሩ ጀነት አስገባና ይወ ተስፋ አረጋሉ አነሱ ናስም እንዳለ አይነት ማለት ነው ያው غير المغضوب عليهم ولا الضالين እነዚህ ናቸው ምክንያቱም መጥፎ ይሰው ትልቁ ደሞ አደጋ ወንጀል ተርሳህ ወንጀል ወንጀል አይደለም ብላ ካሰብከው አደጋ ነው ምክንያቱም ተውበትተረኛ ይሄ ተስሚት ምን ተስሚላ ፍሻያት ነው መካይል ሸይጣን ወንጀል ተርሳህ ወንጀል ወንጀል ነው ካልታየ ከዚህ በላይ ሽርክና አደጋ يلم يا الله ثم قال في محكرين الذين أولئك الذين كفروا هو النزي يكادون أتشو بآيات ربهم باقيت أتشو أنكاد أج تأمروا المجزة هذا القرآن آيات الكونية كذلك آيات المجزية بذين يكادون ولقائه إيه ومقنانية لقائه لقائه الله كالله مقنانية بأسو مالا لقاء وقال الذين يرجون لقاءنا الى كنياغا وارجو اليوم الاخر الله جل وعلا الله ما جنانيتين يكيد فحديث طعام سراتشو كنتوني فلا نقيم يوم القيامة وزنا يوم القيامة جمة ستاتو ميزان أن نقوم الله لمن لأن لا يزنون وزن من توزن حسناته لا نقيم الوزن توزن به حسنات وسيئات لكن هذا حسنات الله تومنا كثنات إلا تومنا بل تؤد أعمال وتهسى ويعرفون جسراته كقوترا كالكتا إهو يسراته قبلو يبالان وقيل حسناتنا سيئات مما الزنبت إلا سيئمزن قل لئك آمت عدل ملكان سراك الله جفل لقال سيئات بذلك أمتار عند ودنا عند ترارانا إيه إنسان بكاش ورا كدما أكل عيونه عدلون الله يقوم ميزان مالتها ونضع الموازين الكيس فاليومي قيامة يدل إلى ولله ورد في السيئة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل سمين الأقول الشروب العظيم لا يزين لله جنابه نبلا ميتتا وفرا مرسو إمت أن جناه بأوضا أي مزل ويب عربوش وزن قمة أن ستاهم قمة إلا جوزن مالت ما أعطيه لهذا الأمر وزنا إيمان ستاهم إلا مالت قمة أن ستاهم إلا مالت كنا تاوق وزرات جوم جمرام حسنات سيئات يالله أقال نغيجي من مزنا ومجمرا من حسنات الله دنيا الحسنات سرتنا الكارو تبال أشكال وقدمنا إلى ما عملي من عملي فجعلنا هباء منفورا مثل الذين كفروا بهذه أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يذكرون مما كسبوا على شيء ومثل الذين كفروا بهذه أعمالهم ومثل الذين كفروا بهذه أعمالهم كسراب بقيئة يحسبوا ظمآن ماء مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحهم فيها صرون أصاب الحرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والأذاك الذي يوشك مال رئاء الناس لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصاب وابل فتركه صلدا يا سلام يا سلام يا سلام اللهم أنا أعوذ بك من هبوط العمل يا رب الله سراو مسرات وإذا لم يكن سراو مطبقون وكلفون سران يا براش بركات رياء الله سماء الله من الله شرك الله أجب الله كبر الله عدم الإخلاص الله عدم المتابعة الله أشجع الله الذين سرفوك نجيبوا له سرطوا الله يجيك براشوك بطرطة ربنا إنما يتقبل الله من المتقين ذلك إيه المذكورتنا جزاؤهم من ذات شوك ذلك جزاؤ ذلك جزاؤ جهنم إمام فتدعون أول جزاؤه مفتدعون ثاني جهنم وإن دموا جزاؤهم بدل جهنم خبر رياضة ذلك يا جزاؤهم من ذات شو جهنم سيهو بما كفروا من أثناء سبدلوت لا بما كفروا بسبب كفره بما كادا شو جهنم يسجب إساس براسات شو ومدوكتات شو واتخذوا آياتي بما يزاج ورسولي ملاك سنيينا يعني أنك أقولك هزوا ما زوء المسكان لك يا أرقو بما يزاج بالا ما مناته بما شوفه بما استبابه بالا ما مناته يا قاك ما شو أداغانا وإنجي إني ألبدر قواتشاوم نامتوكم قواتشاو يا الله سبحانه تعالى. ثم قال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. انقلي او صوصي دي اندي اينا تمساسا بجي سورة ثلاثة عندن يا امنوا لقل هكم رفمان شريفي ديان إن الله عملوا الصالحات بلو تناغروا كذا كفروا تناغروا اهم بما هاتموا وذيب لو مثلا رجلين جاء يهدي مجنتين بلو هلتون تناغروا اهم بس تمت ارشاد من الدامين لاي ما آل الكافرين تناغروا ما آل المؤمنين تناغروا قاعدة القرآن لأنه إنذار تنزيل وتبشير أو يعني إيش يعني وعد ووعيد وتخفيف وتخويف وتهديد. نعم إن الذين آمنوا أنه بقلبات يؤمنوا بجميع ما يدل إيمان به تفصيلا وإجمالا أهل العلم أهل المعرفة هنا سوء ما من بذرذر ما من وجب بتالي لمن سلاوقه يعني بعلمه مسرات عنده من دونه الله إما نبت بارانا كله بتفصيل ما من تراسه وكونا بإجمال ما من لا لكن آتن تراسه وكونا استدلال ما درد سلماي تشل من دونه بتبارو نقر جملة وتفصيلا ما من اللبن آمن وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات كان سيسر إشي إيمان قولهم بالسواتيك أجلد وعمل بالأركان على النم نبروه الواو يبتدي المغايران وهذا كثير فرود بالله الواو تبتدي المغايران أي أن المعطوف غير معطوف لهنا أي أن الأمل غير إيمان فإذا يكون هجة لإذن مرجئة واو يبتدي المغايرة أن المعطوف غير معطوف لهنا كان إن جيت النادرقا هلت مزدار عندنا إيمان أعمال قلنا نقول ستتنقروا إذا اجتمع اجتمع إذا افترقا اجتمع إيمان لقد أكيدنا أعمال الثالث لأكال إيمان إسلام قلنا نقول ستتنقر عند من الأعلى كما في هذه الجبري أكون الإسلام عن الإيمان عن الإسلام عن ولسنا دمنا مغايرة ومغايرة بكل شيء بها سبيل. إذن عمل شرط كمال وشرط الصحان وذابة نرسية وقول الشيخ الألباني أعمال شرط كمال إنجي شرط الصحة أيضا بالأولاد ولكن أرجح الأقوال أن الأعمال شرط صحة ولكن هي مدركة أيضا من الأعمال ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال فمثلا ثلاثة هنا عمل نو شرط الصهارة صلاة كليلة ولذي بلو يكفر على ميرو أبدان يولا موتشين ليلة نو شرط الصهارة في نونا إنكار كليلة بس زكا صوم حج إنكار كهلا درجة وجنة بيقول من هونات إيمانو كنتونا نلو من هونات شرط الإيش كمال أسوق بلو وبهذا تجتمئ عدلانا ورجها زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل أن يعني أن نشرح وقيل لا والإسلام يشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام صدر والزكاة يعني الإيمان يزيد بالطاعات ونقصه يكون في الزلات لا معتقد أهل السنة والجماعة وعليه يجاب ما في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه ذهب النسفي الحنفي المفسر عند هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه يأمنون من كان مصر بإيمان أسأل الله مرات شوالي يهدي ربهم بإيمانهم بلوان وفي دليل على أن مجرد الإيمان سبب للنجاة بلوان ولكن ليس على إطلاقه أولا إيمان إذا أطلق اسم النار بلوان ولسن يدبوا كبسيتوا كسياقوا من كرين آل إن آمنوا وعملوا الصالحات يهدي ربهم بإيمانهم أي المؤبر بالإيمان والعمل صالح ولذلك قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع قاعدة فلا يكون إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام ولكن اشترط الله دخول الجنة بالإيمان ولا يدخل في الإسلام اقرأ في القرآن إن الذين آمنوا بالصالحات كان الجنة في الدوس وعد الله للأموال الصالحات جنات إن للأموال الصالحات لهم جنات النعيم إن يدخل الذين أموال الصالحات جنات آيات القرآن ولم يقل إن الذي أسلم إلا في سورة الزخرف يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أن تحزنوا الذين آمنوا بآياتنا الأدبار وكانوا مسلمين إذن وعليهم الحديث إن الجنات كلها إلا نفس مسلمة إذا أذكر الإسلام شمل الإيش؟ إيمان وذلك الله بإيمان لو جنة لك كما ذكر شيخ الإسلام الثانية في كتاب الإيمان في الإيمان بكتاب القرآن ما يقبضت ما يوضعبت ما يقبضت بحر إسلام إذن إيش؟ إيش إيش إيش؟ مجرد لا إله إلا الله عند جزي بكتاب لتقبل إسلام من جزي كذب فيه لا إله إلا مجرد مالك إنجي جنة مالك نجا وقال ميبانة ألتما مالك كذب وتشاله نجا شرطا ميبانة ألتما بيك لا إله إلا الله يعلى سو نجا وقال ميبانة سمتو لا إله إلا الله آلة جزي ساقين لما مر لما وق ليلة ولما سراس كموت اليوم إسلام لذينه إيه إنسان من شهد الله إلا وهذا ولا شهدسه وبادانا ليلة جب سنة درجو بسوس تأينا سأل ليلة عندنا أن إسمنا إيمان تقبلوا إسمنا شهر مسكروا لمسكر لمطعوا لمذكر جي ساقني كمودة الجنة لأنه لا يكلف نفسا إلا وسع كما حصل لأسير يوم أهد نبي تكتل عند كافر سلم على السلام قم على سلم على سلم يا لدرد موسى عمل قليلا وجر كثيرا وذلك هو البخاري في كتاب الجباب عمل صالح قبل الجهاد وكذلك بقاله لا إله إلا الله أوقع وهم دودان أبدا من ناقر أن تمتشوا وهم آلات لمالات جزي أقرأوا كهونا نجا أي وطعان أي وطعام يا وطعان لا يكلف نفسا إلا وسأل يا أبو طالب إن ديت عربة أبو طالب لا إله إلا الله مالت جزي إيادنيه لو مالت إنجيب مالت وكفره يا جهنم هو يتنى من على الزمن عند يا حديث واجباته سايمت وفين نو من شهد الله إله وحده لا شريك له وأنه من عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله كلمة إلى أمر وروه من الجنة والنار أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل وفي صحيح مسلم حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا دخل الجنة مطلق عيد الله مطلق وفي صحيح أبي هريرة وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله شرك منك دخل الجنة وفي الحديث الصادق منك دخل الجنة إيه نسكم دعاء إيه حديث بمن دار عندنا مطلق أنه لابد من تكليل بليلة الكتابة ولستنى واجباته شو سايمة وبفيتنا سوستنى وقت الأجل إيه بلو ليلة نبسا جدي ساقني كموتا بمارد ما تكتا كسوستنى وطانا جريل ودع إن الذين آمنوا أنه سايمة كان في السر كانوا لهم جنات الفردو في جنة الفردو في ظلان مستنجدو هنا لأجوان لأجوان فردو سمارت باللغة الرومية البساتين ما سامالت ويجمع على فرادي ويجمعوا على فرادي فردوس فرادي نعم يا وهي أعلى الجنة لو كما سئل نبي أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم إلى الجنة فاسألوا فردوس سئلنا على الجنة وسطه ومن تفجر عنها الأربع وفوقه عرش الرحمن جنة للطيب فلقاته فردوس طيب يا جنة لا يو وين بلاتونا لأنك من جوت الله كفتنا بمن الجوت وفوقه عرش الرحمن ولذلك قالت فاطمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أجاب رب من دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وهذا يوم بدر انتنا حارثة من انتن موتو حارثة من الوهم موتو إناتو متاج يا رسول الله أخبرني عن حارثة بجنتك وأنا أسبر الله أنا اجتهدت عليه على البكاء ولعل ينجزي مالك أسو ألتك لك النور المتشاه إلى أن لما أوتي إن ابنك أصاب إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس أعلى يعني يعني الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو لا كجنة فرد إلهي على الجنال يعني وسيلة قرب من الله ماذا. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. إن الذين عملوا بالصالحات كانت جنة الفردوس جنة الفردوس مصفر عليهم جنة من تناتشو هي جنة الفردوس جنة المأوى جنة آدم جنة النعيم جنة الخلد عندنا جنة دار المقامة دار السلام ايه قطع جنة عدن وده سمنتنا وانا وجه وثيك الذي يتقوا رب الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابواب. وقال صلى الله عليه وسلم من قال من قال يعني من توضع فأسبق الوضوء ثم قال اشهد الله اله وحده لا شريك وانه من عبده ورسوله فتح ابواب الجنة ثمانية يدخل من ايها ابواب الجنة ثمانية يدخل من ايها شاء قال وانه أبواب تي على الزما برضو ما يجينا سفر كتر وأن أبواب ما قومين قوم جنوا على لها سبعة أبواب لكل باب منه تدل أبقى آسنا درجات جنة هذا يا جهنم نانس أدع الجنة درجة كما أن النار درجة. إن الذين آمنوا عملوا عن السال عملوا ملكا مصروا كانوا في هنا سؤال هنا سؤال لج جنة الفردوس نزلا مصفر يا مصفر كل نجار نزل ما زين يعني بالذات وقل ربي أنزلني منزلا وأنت خير منزل مثلا منزل طرو ما استنجدوا من هذا طرو يا سفر ما يرون ألا ترون أني أوفي الخير وأنا خير منزل طرو ما استنجدوا من هذا وقل ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير منزل. نعم نزولا من عند الله يا ابي عند نزول الله مسفريا مستنزلو مستنزلو مستنزلو يجي نسووش يمجمر يجي نسووش او بالا منا نون ميبال آسا على بالا ميبال بريئا ليلال ياخل من كجنة زوريا يبرال وكيلة كدنيا ميون المتشال الال جن كجنة زوريا ميبال بالا ميبال بريئا ليلال كسو ينحر له ثور في الجنة بجنة بريئ ترد الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبريو كثير فجبتنا كعاسا وكثير فجبتو سباشي يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. عبد الله بن سلام عند النبي طيقو لما سلم بكنا كونوس بكنا دياتو سلم بينا الله الله الله الله الله حبيث أجر إن الذين آمنوا الذي آمنوا إخبارنا الله قسام أجر بهير زمن ثمن أوتان جن إنسنا لا لا إن الذين آمنوا إن الذين يأمنوا لا لا فلان إلا تقول أبشان نجر أوروبا جرمان جابان كوريا جيني لا لا بقى إن الذين آمنوا جملة قالوا إن هذا معنى السالحات كان الجنة في الدوسي يا مانو سنة أمنوا ملكام سري يهونو حضرنا جنة جعلنا الله من أهلها. نعم دم عندك جنة أسكب زلزلات يوم بتوسطنا نكاه درجة بتهذا الله أول سورة المؤمنون قال أسلام المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون والذين عن الله مغرضون والذين من الزكاة فاعلون والذين بفروجهم حافظون إلا على أزواج وما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين بأيمان وأحدهم راؤون والذين على الصلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الجنة هم فيها خالدون. شوف جزئين فهذا تطبق ما لنا إذن قلت طبعا ألبار يا سر يا سنة أكبر مالهم زكاني سرطة المسكينوشين أكبر مالهم ثلاثون أرغب وكسو يسدد عالي سلتون كهرام كزينة كليوات كسيحاق وزيت يتأبق عالي أمانة النام إذا أهدون يتأبق عالي ثلاثات وقلوا وشرط يتأبقون إن الزينة التوراش من جنة الفردوس من ورسو لازم دمو زاون حسن يا الله يا سلام عبي سكت إلى أول كسرت في كيت كمان يا سلام الله أكبر. إن الذي عمل الصلاة كان لهم جنات الفردوس نزلا مثلا يقول هنا هنا هنا سؤال لشرا هنا لا سؤال لشرا خالدين فيها دمهم لازم يجي ترنانتا تنفلاتا يجي علقا دموز كفار وين تعمير وين كيت فيدا وين فاسبوك أسرع الراس زينا كل هذا على هي شريش من بعلب على ما تي أصحاب السياح سياحوت شريش من هنا وأنا بقول فتوت على إلى خالدي نفيرة بديا خالدي نفيرة أي مقدرين الخروج في أبدا بلا نهاية بلا ضبط دائما وأبدا بلا ضبط تنبلا تزوطا كبر مرجع ممود أما من قرطان قرطان أما فش مسجد علي من عين أبسا كوتا سيلا مكا إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا وأن تسحوا فيها فلا تسقموا أبدا وأن تسبوا فيها فلا تحرموا أبدا وأن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا وتاتور على مرجع سيلا زرع لهم حياتنا لا تموتون إن أمتنا المشتنياتون دستنياتون لا تكفى يأكلون ويشربون ولا يمتخبون ولا يتبعش ولا يكفلون ولا يبولون مطفات أكتا شنت من عامل ساقرة طعامهم ذلك جشاؤون كرشبين يبانا نتبعش أبيت إن الذين آمنوا عن السار كانا جنات الفردوس نزلا الله أكبر خارجين فيها لا يبغون عنها حولا تحولا ليلة متمزة وليس اللي ممكن أن دستا وتمانتوا ألا أن بودا لك كياري بلا أكبا كتما كتما كاغر أغر كاكبا بكوابي كتما كتما كونا أحبور ونا أحبور متزاوروا لو نفسك يسيني من الزيجا وإذا تتال سفنا وإن تفلق على جنيهم وإن يجدوا لها واتاهم ويأيروا أن تسمع معها ويسهوا لأتي على بجهم لا تفيد الله واما هلو اغرنو سو سلامانو بسمام سلامانو ابا ذاتا تابانتا يسي بار وردي مولا مزير هيدو منتا سيشلو مالا سيدا لنه كما استثنية في زيني من الآيات ولكم فيها ما تشتهي زيارة والا ايجل تاول ايجل هي ولا يتحول نقلا لك اوضا كنت راجع سالوضا يا الدنيا لا يتوسطن سنور الله شورو بالنبات موت الرسطو بكا سندك دك وارفن مطو مانكور في زوال اوه دايو تانا ترقوبي ايه لا موتا توكيا مانكو هذه تحول نقلة رحال ترحل واما الاخرة والجنة فلا بأسا ولا شقطا ولا جورا ولا مصيبة فيها قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لو جئنا بمثله مددا الله الذي يسلم بكم يما بقى على مقول بزعفنا على ما لكون الله مستعر المسلمين قرمنا قل أيها الرسول الكريم بل لو كان البحر بعالم عن لوبان جنس البحر ولو عنا ما في الأرض من شجر الأكرام والبحر جنس مدادا من برء مكتبيا ما دروعي مدو يدرق بسترانا نكرهنا بسون صحنا بالقرآن بناه دروع من سفن دزانا بقى مدو يسترانا يقول مجعي تمر بطال عند سامن دول مسكر كان تعطي ولا بدم بتعبوك وعلا ما بوك يا مالك عند ما مصيانا بطل مش قل نبر يسترانا كذا مدو تقورنا تعبوك وعنا يقويال ما شاء الله كذا بدم بك بسترانا كتافكم منهم أي دلس من كتاي تاي كذا بلو كل تافنا درو مال نكارك كيف على نكارك كيف على بدو ككتبك ما تيار كنبر نكار إن سلاس إن تافك بس أو ترى سؤال جاي إيه تمين درو لما هو بدو جاي نبر ميدا وقال هكذا ميداد العلماء تزين عين يوم الكيام عند الله ما عدم الشهداء يوم ما هو سمد كشهداء ودم يكون ترى يوم الكيام إيه الجهاد لو يام جهادنا بلون هي بنتها يا جهاد يا نقلة هي عالم جهادنا بلان يزي جهاد مكتاين نتعلم يا جهاد بزاوي يورنا إشلال لم فزانا بالمكر القرآن تزارك أنا كتبنا إلى النهاية باني بأن النهوون أنا فيها وجه مدير ملعان جرميان إعلام بغوص النصاف أنا برا منزوم عن بلو بغوص النصاف أنا برا فائدة وتعليق وكتاب وإبرتاء التي ذي بنفر أدار إصافنا أدار سبحان الله قال بسي مدكونا زاري هو كل نبغى سمعت جوارا قطون منو بلو ميل بقوب بترين بترجعان هما ما تتين هما بس وتوفرت القطب وما تت القلوب نقدر بس قراني هنا نم جاز ما لم يستاري بعالم يعلو بارو مدهون بعالم يازم الزافو يدمو انزل الشو تصبرو تنقلو من كتنو بل بيخوش لانا فيدا البحر قبل ان تام فدا كلمات ولو كان البحر مدادة لكلمات لاي قتاي نقلتك لمعلومات ربي بلو اللي اولا بيكنا يا شاعران ما تريدية لمن كلمات كتبالا حروف ما لم يمتعبات يعطي قاعدة سنة فرسبات شو كلمات كتبالا على سكان بلا حرفي ولا صوت لا ايضا كلمات كتبال حروف لكلمات التي مضافة يلقونا الله ان قرار بحرف وصوت ومخلوقات شبهنا ومالس اذا من نبت لمعلومات ربي الله يقولون أن مخلوقات سيمون لنا لا كلمات ربي ومن سبحان الله وبحمد هذا خلق ورضا نفسي وزين عرش ومدى هذا كلمات من يجب أن يبدلوا كلام الله وإن هذا المشركين استجاب أن يتسمع كلام الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا مبدلة كلمات الله كم آيات إيش تعدين أوكو يا أي درس يكون أي ساريني يا ميبارو دم الالو يا الله سلام أمر ونهي وخبر واستخبار الالو لم تلقيس من الله نسلاو با سين ميم ترتيب ميبار نغري الالو إن دان بكلام يوصدر أي ساريني يا ميبارو شرقاوش يدالوش قائدان هذا بكلام المعلومة من الله يا شاعران لما تريد لاني دمتنا وعرفنا وقالن الله بحرف دمتنا قرار كتبار من مطال يا أسلو فضل تلتفنان حنك لي أسفل لقوله لانكا مخرج إرث ملاس كم فرمان اللي متانو جواري انستطونو كسرتانو بمخلوقاتو أما سأستنو مالاسنو كمان بيسو بلا أكالو مالاس بودان تبال أرفو كتش بلان أو إنجلي أسرال أول قبض وإن نبيهم الأول قبض بقينا خالفات شو بقى وإن خاطر وإن مبتدئ الوزائر بناو أقيدة سو على العقل نو إيه جهنية شائرة وتسير أمزانيا وبأقلناه كل ما أنكر العقل ردوه وكل ما أثبته العقل أثبته بس كشرعه جعلوا النقل تابعا للأقل وهذا إيش منبع ضلالهم فهذا منبع ضلالهم إذا تميج ما صارت إيه إذن بكلمات ربي يجب الله تكلم بحرف وصوت متى شاء كيف شاء إلى شاء والرسول عليه السنة والجماعة إيمان بأن الله يتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ولذلك قال الهويت يا إمام الشافعي في موت وموتا شتكوت آلي يا بفتح خلق القرآن تاثر في لون تتدوالي أستمنا إن الله خلق خلقه بكل فإذا كان كل مخلوقا فكأن مخلوقا خلق مخلوقا أي فهمه أي فهمه يعني أولا فهم الله إستان بلو سووش الله خلقون كل من ملك أنا أفقدي توال كل من ملك مخلوق كهونا مخلوق مخلوق خلق ما ولذلك قال الإمام الحنبل كان عيسى لكل وليس عيسى كن هذا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عيسى كنا سويس كان بكنا كان عيسى بكن وليس عيسى كن كن من الله قوله إذن يمني قال وإله جنبل يتقرف بس دعيا من دورات قال كلام النفسين وهذا شائران أهباشية يا الله كلام النفسي ما نعجل حتى الله لنا كلام النفسي كهولا لكن له يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه إذن والقرآن من علمه والعلم صفة من صفاته نو وما ترى صفة من صفاته غير مخلوق نو وإذا قال مالك بن دينار سمعت الناس منذ 70 عاما يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإن من كلامه وما كان من كلامه فليس بمخلوق أهل يا شيخ يه كيف اندامت يا شيطان مدرسة قبل يقول النبي متزلة أشائرة إيه ما أنه أحباش أنكار أشائرات اللي كدروتشو أجب نبع الله نفروا نبر بدر رساتشو نبر يا هنوتشو النبي أحباش مثلاتشو أشد خطرا على أهل السنة والجماعة من اليهود والنصارى ما رينهم أسأل الله حسنا الفهم بل بكلمات ربي دانا في الزم مضاف والأسف المضاف مضافة الاستفاد إلى موصف سبحان ربك رب العزة أما يسوس وليس إضافة المخلوق إلى خالق متزوج بجد مخلوق نوم يعني أشاعراوش عبارة عن كلا تنش أشاشم دورنا كل أبياوش حكاية عن كلام الله إلهي كلتم قالاتو ستة قناة ستقرابونا يتوسنوا الدم يعني ليش يا ابن نسب على ثالثياوش عند نظرنا ترتيب الدم باقي من عند عندهم يوسف أمر ونهي وخبر واستكبار بقى سنتنا سنت نظر على فيه وعد ووعيد وأمر ونحي يعني إيش أول آخر أجزاء أنا أول آخر قرآن أو نو نذر بني الله لذكر كقرآن من نذر أو سنة التوراة من كلامي والإنجيل من كلامي والزبور من كلامي والقرآن من كلامي إذن هلو الله يتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء على ما يليق به أخبر أنه يتكلم ولم يخبر كيف يتكلم الكلام ايه مألوف والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة على هذه الأولية ليس كمثل شيء وسنئ ليس ككلامه كلام وليس صفاته صفات إنه إيه بكلام زوريا وذا الزيب أي انتنا له اللهم وذكر عندنا عند بجانة الجماعة أمانا سبحان الله دمو يا الله نكذر تولنا يوم القيامة جواله مسكر له حتى ويوم الشرع داغ له إلى النار فوز حتى إذا ما جاوى الشهيد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كان وقال لجلودهم لما شهدتم علينا قال أنبتنا الله الذي أنبتك كل شهيدا من أسأل الله شو الشيء إنا قرأ لا إنا قرأ أيضا لم تهاتوا كفرنا القرآن تكذيبنا أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم سهيرا له في زراء يونسبت ويفيت سيقا تاردو يتكيشا سيقا ودام سيبا زينب من تاريخ اليهودية ليبلو سيلو ما نقروا سيلو اشياء هي زراء نقر جال من اعتال لو سيقا ليبلو سيجال لا اجعلتنا نقر مخلوق هونو ملاس منهم لانقاس كنصر منهم سايدورو من نقر كهونا الذي هو على كل شيء قدير يهون ومن يامر بك ملك ان نذر المارس لمن كبد اجو مثل ما ادرى بنزل البحر قبل ان تنفد بحر جنسه اتقى على الدنيا لا يود دنيا السبات اجو وسبات فرسنتو انت نبي لا بحر نبي لا تنشو نو هي يبي سوى الله سبحانه ننزل البحر بعد ما قبل ان تنفد كلمات ربي سات خالق ولو جئنا بمثله ان ذي اين مدد الليل بالغاس اماري اماري بنما اين ولا انما في الارض من شجره اقلام بني جت على الذات فربهم قرنته والبحر يمده من بعد سبعه ابواب ما نفذت كلمات الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولو جئنا بمثله مددا مدد الزياده والعون والنسر على المدد يمددكم لقسى او زيادة مدد يسراويت يعني ميدر فتو دراش امداد اهل اليمن يبال نعم مدد مالك سيالك بسيط ايه سيالك ايه تدمون ابدا مالك يقدمون غبياء رسو يعني نسيد البحر ايه سيالك لما رسو سيالك بسيط قال لك بحالا مبال نقال من الرداد يعني التاوك نقال ايه سيالك قال نزوجه مفهوم اي نورو يا خزاك ادمال مالك بيشا من دلنا حكاية حقيقة او لما اتكمل سيالك بسيط سيالك بسيط بحر يالك نبر يعني يالا نجذكر ادموش يالك نبسيبا يالك لما ليس فستجربة من الرداد بيشا ياو حقيقة الحالة لما ناظرنا كذبوا على ايه اقلاموا مدادوا القوا كذبوا يعني نقول هالك على ما لسا اعتيدوا بكتاياو الذي نقولوا يعني ولا انا ما فيني شهر اقلام ولا بد من بأسه وتعمل ما نفذت كلمات مطلقة ما نفذت كلمات الله عليهم نعم ثم قال يقول انما انا بشر بلا بل انما يسولي جنين مثلكم عندنا أبني بلا نتطع كسب يتولد كوينو إيه دمو يرد على الغلات نبي نور نور كنور كذاك أو جليل وملوت نور نبي نور كنور من نوره خلقوا أتشوال يعيشو نور كنور خلق أو جليل ودو ملوت نقرال إيه خلقت الكل من أجلك وخلقتك أنت من أجلي يا عبد الجليل صوفيا من كرام الذي خلقت الكل من أجلك وخلقتك أنت من أجلي يا عبد الجليل ايه انو نباوك عن نباج يسوف يا هلو نباتوش على الزرر الدايشان فزمنه يفتكت الزمن ويدو الله زمن ايدان ايه انو انوان مسألة ايه انا صلاة شبهة من جلاش ما وقال له على الزرر مرادة رسلنا بالله عزيزو اجنبين عزيزو عير رجع يا راسو تامت عنا انجي بعد جيهان دبوتا يهود سيالك علي بوش تكراكرا افتاز ما يسوف ينيا مخالي ليه وقل لا ايدان له اكيدا ليه وقل لا ايدان له افدان جليل انا باب كل ايش تبغى نكري؟ عندنا عندي نسمع وقصة إذا إيه في ناقر عندنا جاهل مثل الداري هؤلاء كافر العلم إيه سلام سوفي يا خرافي في لون دي دي كلاي مسكين إذا محمد بشر الله خير بشر بل هو خير ياقوت بين الهجر على سوفي بل بسوفي أوراد بابي محمد بشر الله خير بشر بل هو خير ياقوت بين الهجر وقوله بشر سوناج لا عند سوي بدون سيبا بعث لسوي جناته بفلس بريجة الله مسكت عن نبوة ما علت كهونة تقول له إيه عند ذكر ما تقاموا مشروع بايقول انتبه انتبه إني عادل أسمع هذا كيف اليوم سو النير والنجار أتلت نفرض مسكت عنه لكن بل هو كان يعقوب بين هجر بدين جاي ما كثر عنه عند لول ناتش سو يعقوب ياو خدين جاي لو كيف በመሃሉ ሆኖ ያቁት እንደሚበልጥ ከድንጋዩ ነብዩ ሰው ቢሆን የሰው ልጅ ቢሆን ከሰይበል ይሄን ቀበለ በማለት ነገር ግን አይ አይደለም ጭራሽ ሰው አይደለም ግድሮ በል የሚለው ኢድራክ ይጣል ከሆነ ሰው አይደለም ብቻ ሉልናቸው ማለት ከሆነ ኑሩን ከኑር እንደሚባል አይነት ከሆነ አውሉ ምድሮ ባጤ ነው ማለት ይሄ እንደ ዝክር ነው ራቲ ቁራቲ ወያዝ መሐመዱን በሸሩላ ከልበሸር በል ወከል ያቁት ይበይነት لا قل إنما أنا بشر مثلكم لكن أعطينا ذات الخاطئ كاثل خاطئ يسو ليج ميبالاني تطا اندي سمران علي لو بلون أفضل يسو ليج مهورو مبلغ ما تطاعتو إن أنت بلقو أستماري ليه وليك لك لو نقر بيه اللم مكنا بإلهم تنقر ملاك وردو بيان سميراتي ومتعطا ما يتشالي من أفضل ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجولا ولو جرسنا عليهم ما يلبسون إذن سو هونو تلك الإيمانو عندما نسلنا قرق وانقوا ميقبا اتشاو قرق وانقوا ميقبا ونو انكم اتماع كيف تحذبنا دلتا هلو لما لسنو يسولج مهونو كيف رأيك المسلبة انبياء اوز بشرنا اتشاو جيتا ايدلو يروه يقولو يا اسماء يا صفات يا الله منم نقر إلا جو مخلوقنا اتشاو ولكن لمنو على من يذبرو يعني أفيدة قالت أفيدة شكو فادرة صورت يدوك ليكفر منذ يكفر إلى جريم مسمى قالت أنت الله بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان عبد آباؤنا فأدون السلطان المبين قالت رسولك إنه إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ألا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا بانهم لهم عذاب أليم قال بأنه كان تائب رسول بالبين فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستووا كانوا قوما عادين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون سونا بلا هول إنما أنا بشر مثل كما كان إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت هذا كيف يمالا كبيرا الشو كما نبتتشنو عندما نبتلا سونا الشو مالا تمزلالنو قل يا سوري جنات الشو ولهم علي قبال يسولي جليون كمرايك أصلا لقواتك هذا اعتقال هل السنة والجماعة عندان يردان دور انتقلال جيتا عرقات شوار خذ بيدي يا رسول الله إلا يسوفي خذ بيدي يا رسول مجيب مدد قال أنتو مانا اللي يونا بذو مبارك زمن أبامان يتقدم يونا مبارك بذو نظر هي واتقال عندما يردي ينكر الذكر يعدر قد مبالكي على عندما ننترى سواء أعوذ بالله إيه كمسلم كان يتبع مسلم سياك فسلت كانون رسكات قلوهم بيادر جفاء بيادر أبداً ياو مسلم فسلت كانون رسكات نبي ربي مديتها بني بمان بينا مسلم مستعلا ما دام وذلك إلا نتجهون الصوت من المبتدئ بيوان نبيون بمطلات عند الله قل نبيون على مطلاته نبيون بيشتها مصدر من قلت براشتك هنا كونجلا يدينه إيه لا يشكره لا تترون كما أدرس النصارى عيسى ابن مريم إنما أن عبد فقولوا عبد الله ورسوله بل عشائر إذا راسوا من الآن يعني واجد وجائد في حقه من أراضي بغير نقص خفيف مرضي الآن وجائد في حقه من أراضي من غير نقص كخفيف مرض أيوب تواتو يا يعقوب أيناتو مكارات يا شعيب أيناتو مكارات أي ما تحصلوا درجاتهم أيضا ولذلك يحيى حصول إلى الشورى فنادى الملائكة وقائل يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصول حصول أي ممتلئا لا عجزا بل زهدا عجز كتب نفس له الإسلام له زهدتك في الله قلت يا الله كيف يا الله ليلة ونقر مرضى من هذا بزا شريعة فهونو كذي لزهد بلو سنان ومن الاتقاد كثيرار مراك بنيا شريعة اللي منزل يوسدا بزا جدي يا الله نعم يعوش تشان وصورا من الصالي وصورا نبيا من الصالي نعم قل إنما أنا بشر ليس أنا مثل عند الناس يوها إلي يعني برا إذا قال جير الشنات من ليا هل كل بشر يوها إلي لا بل ما يقبله إن كان أدا قال لا يدعي هذا إلا أحد رجلين إما صادق وإما كاذب ومن رجل من يذكر الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء يوحي أنما إلهكم أنه هو أملاكات أم إله هو أنما أنه شو أنما أدافه بك أملاكات شو أنه أملاكنا وبني ملك في مطاد إن دلنا فيني بلا ميتطا سونا نجي جيتا أيضا له هذا فمن كان أرجو لك أرتي كتاب مجنان اسمه تفهم يا درجنا من كجل هني عمل إسراء عملا صالحا الكام ترى إسراء الله عملا صالحا والصالح والمبني على الكتاب والسنة والصالح زي السنة نقدم ولا يشرك بعباد ربي أحدا ولا يشرك عيسى بعباد ربي أحدا لا يرائي لا يؤمن بلو أي سيدنا شركة أصغرنا قل رياء تفصيل الله شركة أكبر يهون الله ما يهون الله مسترى الله للرياء ما رياء مبار بأكا لم مسترى سرى لا صلاة لا دعوب لا عج زكاة صدقة ستهيد ستهيد بأكا سوش انجياء يجب أن مسترى سرى رياء مثل مراعاة راعا يرائي مراعاة مبار من سلا يرائي فقد بشرك ومن سان يرائي فقد بشرك ثم عن مبار لما يسمعه من مثل الخطأ والجهر بالصلاة والقراءة والذكر والأذان والإقامة نقول كروش ما عرفنا ليس من الذي يرو كثر من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به الرياء شرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء شرك الخفي شرك الجلي شرك الأكبر شرك الأصغر يبقى عليه أولياء ولا يشرك بعباد ربه أحدا قليل عبادة شرط إخلاص سنو إخلاص ما أريد بوجه الله من غير أي تشريك فيه شيء من فجأة أمر معنا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يرى إليه إلا يسمى الله بلو أيسى لأن الله بلو إسراء صالح معنا عملا صالح صالح هو رمز مبني على الكتاب والسنة على الإخلاص والسنة على العيش إخلاصي والمتابعة على العلم المبني على الكتاب والسنة هنا بحوة بسمين بجهل سايحون بسات أميد سايحون إيه يوف كلاو سرا عملا ساري بالات ملكا مسرا أشارك بك ملكا ميبالو كشركة الرا كبيرة الرا ساري ميبالو مارت يعني شركة ميبالو باريا تسرا ويمدمو ببدا تسرا بدا عام عدم تجريد المتابعان التوحيد هو تجريد الله والإخلاص بالإبادات تجريد العبادة لله متابعة تجريب للمتابعة إلا تجريب متابعة للرسول لا إله معبود حق إلا الله إن دار كله لا مصفوء بحق إلا رسول الله لذين وإنكبياو يا رسول شهادة كالله ذكر دار فبدو مركم القرآن له أتيو له أتيو رسول هذا بسارات الجسوين باربع عن دموت على إلاج وكل موضع احتاج إلى ذكر الله احتاج إلى ذكر الرسول يا الله ذكر للذكر من يصلك أبلاك أبوتا نبي للذكر بدا أصلك ورفعنا لك ذكر أي لا أذكر إلا ذكر تبعي في الخطب وفي الأذان وفي التشهد وفي الإقامة وفي مفتتح المهاجرة وفي الدعاء وفي الصلوات وفي القنوت وفي الاستسقاء وفي الكسوف بأمان الله يا الله سنفهم يوسع بس وثاراي ينبي سن يوسر وهذا ما نقول تعالى ورفعنا لك ذكرك هذا بالله ما برسه تعالى ما يقول برسه ما بالله تعالى ما يقول بولته تعالى ما يقول بولته عند الله لذين تقرانيه بل إن داون يستاتون طاعة مجردا يستون طاعة درجة ويطيع الرسول فقرة الله وإن تطيعه تهتدوا على الله جل وعلا فليسيد الخالص عن أمري أنت فتنة أنصيبه عذاب أليم فالذين آمنوا معه وتبنوا يعني فآمنوا بولد الله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ترحمون بخصوص واقعوا واقعوا سؤاتوا الزكاة واقعوا الرسول لعلكم ترحمون إذا نبيعوا نبي مكة فلقوا مقبعوا بروا ودع الله مقبعا نبي مكة يقول إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكموك نبي دانيا من هذا القوت من دنه الله ما ورده كون فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تريد فلا يجروا شيئين حتى فحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يتحكم بين الناس بما أراك الله إذن حكم الرسول كما قال إنما من الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم على ولا ولا سيتروا كده ليدانوا أشياء لا نبي قلت لي أحكمه هو أي الرسول لأنه لأن حكم الرسول حكم الله وقال جل وعلا والله ورسوله حق أن يرضوهما ويرضوه إيش فجعل إرضاء الرسول كإرضاء الله وجعل طاعة الرسول كطاعته وجعل مخالفة الرسول كمخالفته وجعل الكفر بالرسول كالكفر به لأنه من لوازمه نولا نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسولنا وخليلنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عدد عباد الله.